الجزء الثاني صفحة 347، قال: فخرجت إلى الحسن التحف والطرف، وكانت له المنزلة والسقوف في بنا وجفينا، فكان أهلا لما أدى إليه، فكان أهلا لما أدي إليه، وكنا أهلا أن يفعل ذلك بنا. فما رأيت مثل الحسن في من رأيت من علماء إلا مثل الفرس العربية بين المقارف، وما شهدنا مشهدا إلا برز علينا. وقال لله عز وجل: وقلنا مقاربة لهم. قال عامر الشعبي: وأنا أعاهد الله أن لا أشهد سلطانا بعد هذا المجلس فأعفى به. ودخل محمد بن واسع على بلال بن أبي بردة فقال له: ما تقول في القدر؟ فقال: جيرانك أهل القبور، فتفكر فيهم، فإن فيهم شغلا عن القدر. وعن الشافعي رضي الله عنه قال: حدثني عمي محمد بن علي قال: إني لحاضر مجلس أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور، صفحة 348. وفيه ابن أبي ذؤيب: وكان والي المدينة الحسن بن زيد. فقال: فأتى الغفاريون فشكوا إلى أبي جعفر شيئا من أمر الحسن بن زيد، فقال الحسن: يا أمير المؤمنين، سل عنهم ابن أبي ذؤيب. قال: فسأله، فقال: ما تقول فيهم يا ابن أبي ذؤيب؟ فقال: أشهد أنهم أهل تحطم في أعراض الناس كثير والأذى لهم. فقال أبو جعفر: قد سمعت. فقال الغفاريون: يا أمير المؤمنين، سأله عن الحسن بن زيد. فقال: يا ابن أبي ذؤيب، ما تقول في الحسن بن زيد؟ فقال: أشهد علي أنه يحكم بغير الحق ويتبع هواه. فقال: قد سمعت يا حسن ما قال فيك ابن أبي ذؤيب وهو الشيخ الصالح. فقال: يا أمير المؤمنين، اسأله عن نفسك. فقال: ما تقول فيه؟ قال: تعفيني يا أمير المؤمنين. قال: أسألك بالله إلا أخبرتني. قال: تسألني بالله كأنك لا تعرف نفسك؟ قال: والله لا تخبرني. قال: أشهد أنك أخذت هذا المال من غير حق وجعلته في غير أهل، وأشهد أن الظلم ببابك فاش. قال: فجاء أبو جعفر من موضعه حتى وضعه في قفا ابن أبي ذؤيب، فقبض عليه ثم قال: أما والله لولا أني جالس هنا لأخذت فارس والروم والديلم والترك بهذا المكان منك. قال: فقال ابن أبي ذؤيب: يا أمير المؤمنين، قد ولي أبو بكر وعمر، فأخذ الحق وقسم به بالسوية، وأخذ بأقفاء الفارس والروم وأصغر آنافهم. قال: فخلى أبو جعفر قفاه وخلى سبيله وقال: والله لولا أني أعلم أنك صادق لقتلتك. فقال ابن أبي ذؤيب: والله يا أمير المؤمنين، إني لأنصح لك من ابنك المهدي. قال: فبلغنا أن ابن أبي ذؤيب لما انصرف من مجلس المنصور لقيه سفيان الثوري، فقال له: يا أبا الحر، لقد سرني ما خطبت به هذا الجبار، ولكن ساءني قولك له ابنك المهدي. فقال: يغفر الله لك يا أبا عبد الله، كلنا مهدي، كلنا كان في المهد. وعن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال: بعثت إلى أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين وأنا بالساحل، بعث إلي أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين وأنا بالساحل، فأتيت، فلما وصلت إليه وسلمت عليه بالخلافة رد علي واستجلسني، ثم قال لي: ما الذي أبطأ بك عنا يا أوزاعي؟ قال: قلت: وما الذي تريد يا أمير المؤمنين؟ قال: أريد الأخذ عنكم والاقتباس منكم. قال: قلت: فانظر يا أمير المؤمنين أن لا تجهل شيئا مما أقول لك. قال: وكيف أجهله وأنا أسألك عنه وفيه وجهت إليك وأخدمتك له؟ قال: قلت: أخاف أن تسمعه ثم لا تعمل به. قال: فصاح بالرباعي وأهوى بيده إلى السيف، فانتهره المنصور وقال: هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة. حديث الأوزاعي تعليق الحافظ العراقي: حديث الأوزاعي من مع المنصور وموضعته له وموضعته له، وذكر فيها 10 أحاديث مرفوعة، والقصات بجملتها رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مواعظ الخلفاء، ورويناها في مشيخة يوسف بن كامل خفاف ومشيخة ابن طبرزد، وفي إسنادها أحمد بن عبيد بن ناصح قال: ابن عدي يحدث بمناكير، وهو عندي من أهل الصدق، وقد رأيت سرد الأحاديث المذكورة في الموعظة نذكرة هل لبعضها طريق غير هذا الطريق، وليعرف صاحبي كل حديث أو كونه مرسلا فأولها. يا أمير المؤمنين، حدثني مكحول عن عطية بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما وال مات غاشا لرعيته حرم الله عليه الجنة. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا فيه، وابن عدي في الكامل في ترجمة أحمد بن عبيد. يا أمير المؤمنين، من كره الحق فقد كره الله، إن الله هو الحق المبين، إن الذي لين قلوب أمتكم لكم حين ولاكم أموركم لقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان بهم رؤوفا رحيما، مواسيا لهم بنفسه في ذات يده، محمودا عند الله وعند الناس، فحقيق بك أن تقوم له فيهم بالحق، وأن تكون بالقسط له فيهم قائما، ولعوراتهم ساترا، لا تغلق عليك دونهم الأبواب، ولا تقيم دونهم الحجاب، تبتهج بالنعمة عندهم، وتبتئس بما أصابهم من سوء. صفحة 349. يا أمير المؤمنين، قد كنت في شغل شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين أصبحت تملكهم، أحمرهم وأسودهم، مسلمهم وكافرهم، وكل له عليك نصيب من العدل. فكيف بك إذا انبعث منهم فئام وراء فئام، وليس منهم أحد إلا هو يشكو بلية أدخلتها عليه أو ظلامة سقتها إليه؟ يا أمير المؤمنين، حدثني مكحول عن عروة بن روين قال كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة يستاك بها ويروع بها المنافقين، فأتاه جبرائيل عليه السلام فقال: يا محمد، ما هذه الجريدة التي كسرت بها قلوب أمتك وملأت قلوبهم رعبا؟ وهذا الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا فيه وهو مرسل، وعروة ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. فكيف بمن شقق أستارهم وسفك دماءهم وخرب ديارهم وأجلاهم عن بلادهم وغيبهم الخوف منه؟ يا أمير المؤمنين، حدثني مكحول عن زياد عن حارثة عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى القصاص من نفسه في خدش خدشه أعرابيا لم يتعمد، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن الله لم يبعثك جبارا ولا متكبرا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي فقد اختص منه، فقال الأعرابي: قد أحللت بأبي أنت وأمي، وما كنت لأفعل ذلك أبدا ولو أتيت على نفسي. فدعا له بخير. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا فيه، وروى أبو داود والنسائي من حديث عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اختص من نفسه. وللحاكم من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه: طعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خاصرة أسيد بن حضير فقال: أوجعتني، فقال: اختص. الحديث قال صحيح الإسناد. يا أمير المؤمنين، رض نفسك لنفسك وخذ لها الأمان من ربك، وارغب في جنة عرضها السماوات والأرض التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيد قوس أحدكم من الجنة خير له من الدنيا وما فيها. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا من رواية الأوزاعي معضلا، لم يذكر إسناده. رواه البخاري من حديث أنس بلفظ لقاب. يا أمير المؤمنين، إن الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليك، وكذا لا يبقى لك كما لم يبقى لغيرك. يا أمير المؤمنين، أتدري ما جاء في تأويل هذه الآية عن جدك؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال: الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك. فكيف بما عملته الأيدي وحصدته الألسن؟ يا أمير المؤمنين، بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو ماتت سخلة على شاطئ الفرات ضيعة لخشيت أن أسأل عنها. فكيف بمن حرم عدلك وهو على بساطك؟ يا أمير المؤمنين، أتدري ما جاء في تأويل هذه الآية عن جدك؟ يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال الله تعالى في الزبور: يا داود، إذا قعد الخصمان بين يديك فكان لك في أحدهما هوى فلا تتمنين في نفسك أن يكون الحق له فيفلح على صاحبه فأمحوك من نبوتي ثم لا تكون خليفتي ولا كرامة. يا داود، إنما جعلت رسلي إلى عبادي رعاء كرعاء الإبل، لعلمهم بالرعاية ورفقهم بالسياسة، ليكبروا الكثير ويدل الهزيل على الكلأ والماء. يا أمير المؤمنين، إنك قد بليت بأمر لو عرضت على السماوات والأرض والجبال لأبين أن يحملنها وأشفقن منه. يا أمير المؤمنين، حدثني يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن عمرة الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلا من الأنصار على الصدقة، فرآه بعد أيام مقيما فقال له: ما منعك من الخروج إلى عملك؟ أما علمت أن لك مثل أجر المجاهد في سبيل الله؟ قال: لا. قال: وكيف ذلك؟ قال: إنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من والي يلي شيئا من أمور الناس إلا أتي به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه لا يفكها إلا عدل، فيوقف على جسر من النار ينتفض به ذلك الجسر انتفاضة تزيل كل عضو منه عن موضعه، ثم يعاد فيحاسب، فإن كان محسنا نجا. صفحة 350، نجا بإحسانه، وإن كان مسيئا انخرق به ذلك الجسر فيهوي به في النار 70 خريفا. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا فيه من هذا الوجه، ورواه الطبراني من رواية سويد بن عبد العزيز عن يسار بن أبي الحكم عن أبي وائل أن عمر استعمل بشر بن عاصم فذكر أخصر منه، وأن بشرا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه سلمان، فقال له عمر رضي الله عنه: ممن سمعت هذا الكلام؟ ممن سمعت هذا؟ قال: من أبي ذر وسلمان. فأرسل إليهما عمر فسألهما فقال: نعم، سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: وعمرا من يتولاها بما فيها؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه: من سلط الله أنفه وألصق خده بالأرض. قال فأخذ المنديل فوضعه على وجهه ثم بكى وانتحب حتى أبكاني. ثم قلت يا أمير المؤمنين قد سأل جدك العباس النبي صلى الله عليه وسلم إمارة مكة أو الطائف أو اليمن. فقال له النبي عليه السلام يا عباس يا عم النبي نفس تحييها خير من إمارة لا تحصيها. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا معضلا بغير إسناد، ورواه البيهقي من حديث جابر متصلا، ومن رواية ابن المنكدر مرسلا، وقال هذا هو المحفوظ مرسلا، نصيحة منه لعمه وشفقة عليه، وأخبره أنه لا يغني عنه من الله شيئا، إذ أوحى الله إليه وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال يا عباس ويا صفية عمي النبي ويا فاطمة بنت محمد إني لست أغني عنكم من الله شيئا، إن لي عملي ولكم عملكم. صفحة. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا معضلا دون إسناد، ورواه البخاري من حديث أبي هريرة متصل دون قوله لي عملي ولكم عملكم. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يقيم أمر الناس إلا حصيف العقل أريب العقل لا يطلع منه على عورة ولا يخاف منه على حرة ولا تأخذه في الله لومة لائم. وقال الأمراء أربعة، فأمير قوي ظلف نفسه وعماله، فذلك كالمجاهد في سبيل الله يد الله باسطة عليه بالرحمة، وأمير فيه ضعف ظلف نفسه وأرتاع عماله لضعفه فهو على شفا هلاك إلا أن يرحمه الله، وأمير ظلف عماله وأرتع نفسه فذلك الحطمة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الرعاة الحطمة فهو الهالك وحده. وهذا الحديث رواه مسلم من حديث عائذ بن عمرو المزني متصلا، وهو عند أبي ابن أبي الدنيا عن الأوزاعي معضلا كما ذكره المصنف. وأمير أرتع نفسه وعماله فهلكوا جميعا. وقد بلغني يا أمير المؤمنين أن جبرائيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتيتك حين أمر الله بمنافخ النار فوضعت على النار تسعر ليوم القيامة. فقال له يا جبريل صف لي النار، فقال إن الله تعالى أمر بها فأوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اصفرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لا يضيء جمرها ولا يطفأ لهبها. والذي بعثك بالحق لو أن ثوبا من ثياب أهل النار أظهر لأهل الأرض لماتوا جميعا، ولو أن ذنوبا من شرابها صب في مياه الأرض جميعا لقتل من ذاقه، ولو أن ذراعا من السلسلة الذي ذكرها الله ووضع على الجبال الأرض جميعا لذابت وما استقل، ولو أن رجلا أدخل النار ثم أخرج منها لمات أهل الأرض من نتن ريحه وتشويه خلقه وعظمه. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى جبريل عليه السلام لبكائه، فقال أتبكي يا محمد وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولما بكيت يا جبريل وأنت الروح الأمين أمين الله على وحي؟ قال إن أخاف أن أبتلى بما ابتلي به هاروت وماروت، فهو الذي منعني من اتكالي على منزلتي عند ربي، فأكون قد أمنت مكره. فلم يزال يبكيان حتى نودي من السماء يا جبريل ويا محمد إن الله قد آمنكما أن تعصيه فيعذبكما، وفضل محمد على سائر الأنبياء كفضل جبريل على سائر الملائكة. وهذا الحديث بطوله أخرجه ابن أبي الدنيا فيه هكذا معضلا بغير إسناد. وقد بلغني يا أمير المؤمنين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اللهم إن كنت تعلم أني أبالي إذا قعد الخصمان بين يدي على من مال الحق من قريب أو بعيد فلا تمهلني طرفة عين. صفحة 351. يا أمير المؤمنين إن أشد الشدة القيام لله بحقه، وإن أكرم الكرم عند الله التقوى، وأنه من طلب العز بطاعة الله رفعه الله وأعزه، ومن طلبه بمعصية الله أذله الله وضعه. فهذه نصيحتي إليك والسلام عليك. ثم نهض فقال لي إلى أين؟ فقلت إلى الولد والوطن بإذن أمير المؤمنين إن شاء الله. فقال قد أذنت لك وشكرت لك نصيحتك وقبلتها، والله الموفق للخير والمعين عليه، وبه أستعين وعليه أتوكل، وهو حسبي ونعم الوكيل، فلا تخلني من مطالعتك إياي بمثل هذا، فإنك المقبول القول غير المتهم في النصيحة. قلت أفعل إن شاء الله. قال محمد بن مصعب فأمر له بمال يستعين به على خروجه فلم يقبل، وقال أنا فغينا عنه وما كنت لأبيع نصيحتي بعرض من الدنيا. وعرف المنصور مذهبه فلم يجد عليه في ذلك. وعن ابن المهاجر قال قدم أمير المؤمنين المنصور مكة شرفها الله حاجة، فكان يخرج من دار الندوة إلى الطواف في آخر الليل يطوف ويصلي، فإذا طلع الفجر رجع إلى دار الندوة وجاء المؤذنون فسلموا عليه وأقيمت الصلاة فيصلي بالناس، فخرج ذات ليلة حين أسحر، فبينما هو يطوف استمع رجل عند الملتزم وهو يقول: اللهم إني أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض وما يحول بين الحق وأهله من الظلم والطمع. فأسرع المنصور في مشيه حتى ملأ مسامعه من قوله، ثم خرج فجلس ناحية من المسجد وأرسل إليه فدعاه، فأتاه الرسول وقال: أجب أمير المؤمنين. فصلى ركعتين وسلم الركن وأقبل مع الرسول فسلم عليه. فقال له المنصور: ما هذا الذي سمعتك تقوله من ظهور البغي والفساد في الأرض وما يحول بين الحق وأهله من الطمع والظلم؟ فوالله لقد حشوت مسامعي ما أمرضني وأقلقني. فقال: يا أمير المؤمنين، إن أمنتني على نفسي أنبأتك بالأمور من أصولها، وإلا اقتصرت على نفسي ففيها لي شاغل. فقال له: أنت آمن على نفسك. فقال: الذي دخله الطمع حتى حال بينه وبين الحق وإصلاح ما ظهر من البغي والفساد في الأرض أن. فقال: ويح، كيف يدخلني الطمع والصفراء والبيضاء في يدي والحلو والحامض في قبضتي؟ قال: هل دخل أحدا من الطمع ما دخلك يا أمير المؤمنين؟ إن الله تعالى استرعاك أمور المسلمين وأموالهم، فأغفلت أمورهم واهتممت بجمع أموالهم، وجعلت بينك وبينهم حجابا من القص والآجر وأبوابا من الحديد وحجبة معهم السلاح، ثم سجنت نفسك فيها منهم، وبعثت عمالك في جمع الأموال وجبايتها، واتخذت وزراء وأعوانا ظلمة، إن نسيت لم يذكروك، وإن ذكرت لم يعينوك، وقويتهم على ظلم الناس بالأموال والكراع والسلاح، وأمرت بأن لا يدخل عليك من الناس إلا فلان وفلان نفر سميتهم، ولم تأمر بإيصال المظلوم ولا الملهوف ولا الجائع ولا العاري ولا الضعيف ولا الفقير، ولا أحد إلا وله في هذا المال حق. فلما رآك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك وأثرتهم على رعيتك وأمرت أن لا يحجبوا عنك تجب الأموال ولا تقسمها، قالوا: هذا قد خان الله، فما لنا لا نخونه، وقد سخر لنا. فأتمروا على أن لا يصل إليك من علم أخبار الناس شيء إلا ما أرادوا، وأن لا يخرج لك عامل فيخالف لهم أمرا إلا أخصوه بالهدايا، إلا أخصوه حتى تسقط منزلته ويصغر قدره. فلما انتشر ذلك عنك وعنهم عظمهم الناس وهابوهم، وأن كان أول من صانعهم عمالك بالهدايا والأموال ليتقووا بها على ظلم رعيتك، ثم فعل ذلك ذو القدرة والثروة من رعيتك لينالوا ظلم من دونهم من الرعية، فامتلأت بلاد الله بالطمع بغيا وفسادا، وصار هؤلاء القوم شركاءك في سلطانك وأنت غافل. فإن جاء متظلم حيل بينه وبين الدخول إليك، وإن أراد رفع صوته أو قصته إليك عند ظهورك وجدك قد نهيت عن ذلك، وقفت للناس رجلا ينظر في مظالمهم، فإن جاء ذلك الرجل فبلغ بطانتك سألوا صاحب المظالم أن لا يرفع مظلمتك، وإن كانت للمتظلم به حرمة وإجابة لم يمكنه مما يريد خوفا منه، فلا يزال المظلوم يختلف إليه ويلوذ به ويشكو. صفحة 352. ويشكو ويستغيث وهو يدفع ويعتل عليه، فإذا جهد وأخرج وظهرت صرخ بين يديك فيضرب ضربا مبرحا ليكون نكالا لغيره، وأنت تنظر ولا تنكر ولا تغير، فما بقاء الإسلام وأهله على هذا؟ ولقد كانت بنو أمية وكانت العرب لا ينتهي إليهم المظلوم إلا رفع ظلامته إليهم فينصر، ولقد كان الرجل يأتي من أقصى البلاد حتى يبلغ باب سلطانهم فينادي: يا أهل الإسلام، فيبتدرونه: مالك مالك، فيرفعون مظلمته إلى سلطانهم فينتصر. ولقد كنت يا أمير المؤمنين أسافر إلى أرض الصين وبها ملك، فخدمتها مرة وقد ذهب سمع ملكهم، فجعل يبكي، فقال له وزراؤه: ما لك تبكي لا بكت عيناك؟ فقال: أما إني لست أبكي على المصيبة التي نزلت بي، ولكني أبكي لمظلوم يصرخ بالباب فلا أسمع صوته. ثم قال: أما إن كان قد ذهب سمعي فإن بصري لم يذهب، نادوا في الناس ألا يلبس ثوبا أحمر إلا مظلوم، فكان يركب الفيل ويطوف طرفي النهار، هل يرى مظلوما فينصفه؟ هذا يا أمير المؤمنين مشرك بالله، قد غلبت رأفته بالمشركين ورقته على شح نفسه في ملكه، وأنت مؤمن بالله وابن عم نبي الله، لا تغلبك رأفتك بالمسلمين ورقتك على شح نفسك، فإنك لا تجمع الأموال إلا لواحد من ثلاثة، إن قلت أجمعها لولدي فقد أراك الله عبرا في الطفل الصغير يسقط من بطن أمه وما له على الأرض مال، وما من مال إلا ودونه يد شحيحة تحويه، فما يزال الله تعالى يلطف بذلك الطفل حتى تعظم رغبة الناس إليه، ولست الذي تعطي بل الله يعطي من يشاء، وإن قلت أجمعوا لأشيد سلطاني فقد أراك الله عبرا في من كان قبلك، ما أغنى عنهم ما جمعوه من الذهب والفضة وما أعد من الرجال والسلاح والكراع، وما ضرك وولد أبيك ما كنتم فيه من خلة الجدة والضعف حين أراد الله بكم ما أراد، وإن قلت أجمعوا المال لطلب غاية أكثر من الغاية التي أنت فيها، فوالله ما فوق ما أنت فيه إلا منزلة لا تدرك إلا بالعمل الصالح يا أمير المؤمنين، هل تعاقب من عصاك من رعيتك بأشد من القتل؟ قال لا. قال فكيف تصنع بالملك الذي خولك الله وما أنت عليه من ملك الدنيا؟ هو تعالى لا يعاقب من عصاه بالقتل، ولكن يعاقب من عصاه بالخلود في العذاب الأليم، وهو الذي يرى منك ما عقد عليه قلبك وأضمرته جوارحك. فماذا تقول إذا انتزع الملك الحق المبين ملك الدنيا من يدك ودعاك إلى الحساب؟ هل يغني عنك عنده شيء مما كنت فيه مما شحت عليه من ملك الدنيا؟ فبكى المنصور بكاء شديدا حتى نحب وارتفع صوته، ثم قال يا ليتني لم أخلق ولم أكن شيئا. ثم قال كيف احتيالي فيما خولت فيه ولم أرى من الناس إلا خائنا؟ قال يا أمير المؤمنين عليك بالأئمة الأعلام المرشدين. قال من هم؟ قال العلماء. قال قد فروا مني. قالوا هربوا منك مخافة أن تحملهم على ما ظهر من طريقتك من قبل عمالك، ولكن افتح الأبواب وسهل الحجاب وانتصر للمظلوم من الظالم وامنع المظالم وخذ الشيء مما حل وطاب واقسمه بالحق والعدل، وأنا ضامن على أن من هرب منك أن يأتيك فيعاونك على صلاح أمرك ورعيتك. فقال المنصور اللهم وفقني أن أعمل بما قال هذا الرجل. وجاء المؤذنون فسلموا عليه وأقيمت الصلاة، فخرج فصلى بهم، ثم قال للحرسي عليك بالرجل إن لم تأتيني به لأضربن عنقه، واغتاظ عليه غيظا شديدا. فخرج الحرسي يطلب الرجل، فبينما هو يطوف فإذا هو بالرجل يصلي في بعض الشعاب، فقعد حتى صلى، ثم قال يا ذا الرجل أما تتقي الله؟ قال بلى. قال أما تعرفه؟ قال بلى. قال فانطلق معي إلى الأمير فقد آل أن يقتلني إن لم آته بك. قال ليس لي إلى ذلك من سبيل. قال يقتلني؟ قال لا. قال كيف؟ قال تحسن تقرأ؟ قال لا. فأخرج من مزود كان معه رقا مكتوبا فيه شيء، فقال خذه فاجعله في جيبك فإن فيه دعاء الفرج. قال وما دعاء الفرج؟ قال لا يرزقه إلا الشهداء. قلت رحمك الله قد أحسنت إلي، فإن رأيت أن تخبرني ما هذا الدعاء وما فضله. قال صفحة 353 من دعا به مساء وصباحا قدمت ذنوبه ودام سروره ومحيت خطاياه واستجيب دعاؤه وبسط له رزقه وأعطي أمله وأعين على عدوه وكتب عند الله صديقا ولا يموت إلا شهيدا. تقول اللهم كما لطفت في عظمتك دون اللطفاء، وعلوت بعظمتك على العظماء، وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك، وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك، وعلانية القول كالسر في علمك، وانقاد كل شيء لعظمتك، وخضع كل ذي سلطان لسلطانك، وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك. اجعل لي من كل هم أمسيت فيه فرجا ومخرجا. اللهم إن عفك عن ذنوبي وتجاوزك عن خطيئتي وسترك على قبيح عملي أطمعني أن أسألك ما لا أستوجبه مما قصرت فيه. أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، وإنك المحسن إلي وأنا المسيء إلى نفسي فيما بيني وبينك، تتودد إلي بنعم وأتبغض إليك بالمعاصي، ولكن الثقة بك حملتني على الجراءة عليك، فعد بفضلك وإحسانك علي إنك أنت التواب الرحيم. قال فأخذت فصيرته في جيبي، ثم لم يكن لي هم غير أمير المؤمنين، فدخلت فسلمت عليه، فرفع رأسه فنظر إلي وتبسم، ثم قال ويلك وتحسن السحر؟ فقلت لا والله يا أمير المؤمنين. ثم قصصت عليه أمري مع الشيخ، فقال هات الرق الذي أعطاه، ثم جعل يبكي وقال قد نجوت، وأمر بنسخه وأعطاني 10,000. ثم قال أتعرفه؟ قلت لا. قال ذلك الخضر عليه السلام. وأن أبي عمران الجوني قال لما ولي هارون الرشيد الخلافة زاره العلماء فهنوه بما صار إليه من أمر الخلافة، ففتح بيوت الأموال وأقبل يجيزهم بالجوائز السنية، وكان قبل ذلك يجالس العلماء والزهاد، وكان يظهر التنسك والتقشف، وكان مؤاخيا لسفيان بن سعيد بن المنذر الثوري قديما، فهجاه سفيان ولم يزر، فاشتاق هارون إلى زيارته ليخلو به ويحدثه، فلم يزر ولم يأبع من موضعه ولا بما صار إليه، فاشتد ذلك على هارون، فكتب إليه كتابا يقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى أخيه سفيان بن سعيد بن المنذر، أما بعد يا أخي قد علمت أن الله تبارك وتعالى واخى بين المؤمنين وجعل ذلك فيه وله، واعلم أني قد واخيتك مواخاة لم أصرم بها حبلة فلم أقطع منها ودك، وإني منطو لك على أفضل المحبة والإرادة، ولولا هذه القلادة التي قلدنيها الله لأتيت ولو حبوا لما أجل لك في قلبي من المحبة. واعلم يا أبا عبد الله أنه ما بقى من إخواني وإخوانك أحد إلا وقد زارني وهناني بما صرت إليه، وقد فتحت بيوت الأموال وأعطيتهم من الجوائز السنية ما فرحت به نفسي وقرب به عين، وإني استبطأتك فلم تأتيني، وقد كتبت لك كتابا شوقا مني إليك شديدا، وقد علمت يا أبا عبد الله ما جاء في فضل المؤمن وزيارته ومواصلته، فإذا ورد عليه كتابي فالعجل العجل. فلما كتب الكتاب التفت إلى من عنده فإذا كلهم يعرفون سفيان الثوري وخشونته، فقال علي برجل من الباب، فأدخل عليه رجل يقال له عباد الطالقاني، فقال: يا عباد، خذ كتابي هذا فانطلق به إلى الكوفة، فإذا دخلتها فسأل عن قبيلة بني ثور، ثم سأل عن سفيان الثوري، فإذا رأيته فألق كتابي هذا إليه، ووعى بسمعك وقلبك جميع ما يقول، فأحصي عليه دقيق أمري وجليله تخبرني به. فأخذ عباد الكتاب وانطلق به حتى ورد الكوفة، فسأل عن القبيلة أرشد إليها، ثم سأل عن سفيان، فقيل له: هو في المسجد. قال عباد: فأقبلت إلى المسجد، فلما رآني قام قائما وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأعوذ بك اللهم من طارق يطرق إلا بخير. قال عباد: فوقعت الكلمة في قلبي فجرحت، فلما رآني نزلت بباب المسجد قام يصلي، ولم يكن وقت صلاة، فربطت فرسي بباب المسجد ودخلت، فإذا جلساؤه قعود قد نكسوا رؤوسهم كأنهم لصوص قد ورد عليهم السلطان، فهم خائفون من عقوبته، فسلمت، فما رفع أحد إلي رأسه، ورد السلام علي برؤوس الأصابع، فبقيت واقفا، فما منهم أحد يعرض علي الجلوس، وقد هلاني من هيبتهم الرعب. صفحة 354. ومددت عيني إليهم فقلت: إن المصلي هو سفيان، فرميت بالكتاب إليه، فلما رأى الكتاب ارتعد وتباعد منه كأنه حي، عرضت له في محرابه، فركع وسجد وسلم، وأدخل يده في كمه ولفها بعباءته، وأخذه فقلبه بيده، ثم رماه إلى من كان خلفه وقال: يأخذه بعضكم يقرأه، فإني أستغفر الله أن أمس شيئا مسه ظالم بيده. قال عباد: فأخذه بعضهم فحل كأنه خائف من فم حية تنهشه، ثم فضه وقرأ، وأقبل سفيان يتبسم وتبسم متعجب، فلما فرغ من قراءته قال: اقلبوه واكتبوه إلى الظالم في ظهر كتابه. فقيل له: يا أبا عبد الله، إنه خليفة، فلو كتبت إليه في قرطاس نقي. فقال: اكتبوه إلى الظالم في ظهر كتابه، فإن كان اكتسبه من حلال فسوف يجزى به، وإن كان اكتسبه من حرام فسوف يصلى به، ولا يبقى شيء مسه ظالم عندنا فيفسد علينا ديننا. فقيل له: ما نكتب؟ فقال: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، من العبد المذنب سفيان بن سعيد بن المنذر الثوري، إلى العبد المغرور بالآمال هارون الرشيد، الذي سلب حلاوة الإيمان. أما بعد، فإني قد كتبت إليك أعرفك أني قد سرمت حبلك وقطعت ودك وقليت موضعك، فإنك قد جعلتني شاهدا عليك بإقرارك على نفسك في كتابك بما هجمت به على بيت مال المسلمين، فأنفقته في غير حقه وأنفذته في غير حكم، ثم لم ترضى بما فعلت، وأنت نائن عني حتى كتبت إلي تشهدني على نفسك. أما إني قد شهدت عليك أنا وإخواني الذين شهدوا قراءة كتابك، وسنؤدي شهادة عليك غدا بين يدي الله تعالى. يا هارون، هجمت على بيت مال المسلمين بغير رضاهم، هل رضي بفعلك المؤلفة قلوبهم والعاملون عليها في أرض الله تعالى والمجاهدون في سبيل الله وابن السبيل، أم رضي بذلك حملة القرآن وأهل العلم والأرامل والأيتام، أم هل رضي بذلك خلق من رعيتك؟ فشد يا هارون مئزرة وأعد المسألة جوابا وللبلاء جلبابا، واعلم أنك ستقف بين يدي الحكم العدل، فقد رزئت في نفسك، استلبت حلاوة العلم والزهد ولذيذ القرآن ومجالسة الأخيار، ورضيت لنفسك أن تكون ظالما وللظالمين إمام. يا هارون، قعدت على السرير ولبست الحرير وأسبلت سترا دون بابك، وتشبهت بالحجبة برب العالمين، ثم قعدت أجنادك الظلمة دون بابك وسترك، يظلمون الناس ولا ينصفون، يشربون الخمور ويضربون من يشربها، ويزنون ويحدون الزاني، ويسرقون ويقطعون السارق، أفلا كانت هذه الأحكام عليك وعليهم قبل أن تحكم بها على الناس؟ فكيف بك يا هارون غدا إذا نادى المنادي من قبل الله تعالى: احشروا الذين ظلموا أزواجهم، أي الظلمة أعوان الظلمة، فقدمت بين يدي الله تعالى ويداك مغلولتان إلى عنقك لا يفكهما إلا عدلك وإنصافك، والظالمون حولك وأنت لهم سابق وإمام إلى النار. صفحة 354. وأني بك يا هارون وقد أخذت بضيق الخناق وردت المساق، وأنت ترى حسناتك في ميزان غيرك وسيئات غيرك في ميزانك زيادة عن سيئاتك، بلاء على بلاء وظلمة فوق ظلمة، فاحتفظ بوصيتي واتعظ بموعظتي التي وعظتك بها، واعلم أني قد نصحتك وما أبقيت لك في النصح غاية، فاتق الله يا هارون في رعيتك، واحفظ محمدا صلى الله عليه وسلم في أمتي، وأحسن الخلافة عليهم، واعلم أن هذا الأمر لو بقي لغيرك لم يصل إليك وهو صائر إلى غيرك، وكذا الدنيا تنتقل بأهلها واحدا بعد واحد، فمنهم من تزود زاد النفعة، ومنهم من خسر دنياه وآخرته وآخرته، وإني أحسبك يا هارون ممن خسر دنياه وآخرته، فإياك أن تكتب لي كتابا بعد هذا فلا أجيبك عنه، والسلام. قال عباد: فألقى إلي الكتاب منشورا غير مطوي غير مختوم، فأخذته وأقبلت إلى سوق الكوفة، وقد وقعت الموعظة من قلبي، فنادي يا أهل الكوفة فأجابوني، فقلت لهم يا قوم من يشتري رجلا هرب من الله إلى الله؟ فأقبلوا إلي بالدنانير والدراهم، فقلت لا حاجة لي في المال، ولكن جبة صوف خشنة وعباءة قطوانية. قال فأتيت بذلك ونزعت ما كان علي من اللباس الذي كنت ألبسه مع أمير المؤمنين، صفحة 355، وأقبلت أقود البرذون وعليه السلاح الذي كنت أحمله، حتى أتيت باب أمير المؤمنين هارون حافيا راجلا، فهذا أبي من كان على باب الخليفة، ثم استؤذن لي، فلما دخلت عليه وبصر بي على تلك الحالة قام وقع، ثم قام قائما وجعل يرتم رأسه ووجهه ويدعو بالويل والحزن ويقول انتفع الرسول وخاب المرسل، مالي وللدنيا، مالي ولملك يزول عني سريعا. ثم ألقيت الكتاب إليه منشورا كما دفع إلي، فأقبل هارون يقرأه ودموعه تنحدر من عينيه ويقرأ ويشهق، فقال بعض جلسائه يا أمير المؤمنين لقد اشترأ عليك سفيان، فلو وجهت إليه فأثقلته بالحديد وضيقت عليه السجن كنت تجعله عبرة لغيره. فقال هارون اتركونا يا عبيد الدنيا، المغرور من غررتموه والشقي من ألهتموه، وإن سفيان أمة واحدة فاتركوا سفيان وشأنه. ثم لم يزل كتاب سفيان إلى جانب هارون يقرأه عند كل صلاة حتى توفي رحمه الله. فرحم الله عبدا نظر لنفسه، واتقى الله فيما يقدم عليه غدا من عمله، فإنه عليه يحاسب وبه يجازى، والله ولي التوفيق. وعن عبد الله بن مهران قال حج الرشيد فوافى الكوفة فأقام بها أياما ثم ضرب بالرحيل، فخرج الناس، وخرج بهلول المجنون في من خرج بالكناسة، والصبيان يؤذونه ويولعون به، إذ أقبلت هوادج هارون فكف الصبيان عن الولوع به، فلما جاء هارون نادى بأعلى صوت يا أمير المؤمنين، فكشف هارون السجافة بيده عن وجهه فقال لبيك يا بهلول، فقال يا أمير المؤمنين حدثنا أمان بن نائل عن قدامة بن عبد الله العامري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منصرفا من عرفة على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. وهذا الحديث قدامة بن عبد الله العامري رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منصرفا من عرفة على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، أخرجه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه دون قوله منصرفا من عرفة، وإنما قالوا يرمي الجبرة وهو الصواب، وقد تقدم في الباب الثاني. وتواضعك في سفرك هذا يا أمير المؤمنين خير لك من تكبرك وتجبرك. قال فبكى هارون حتى سقطت الدموع على الأرض، ثم قال يا بهلول زدنا رحمك الله، فقال نعم يا أمير المؤمنين، رجل آتاه الله مالا وجمالا فأنفق من ماله وعف في جماله، كتب في خالص ديوان الله تعالى مع الأبرار. قال أحسنت يا بهلول، ودفع له جائزة، فقال أردد الجائزة إلى من أخذتها منه فلا حاجة لي فيها. فقال يا بهلول فإن كان عليك دين قضيناه. قال يا أمير المؤمنين هؤلاء أهل العلم بالكوفة متوافرون، قد اجتمعت آراؤهم أن قضاء الدين بالدين لا يجوز. قال يا بهلول فنجري عليك ما يقوتك أو يقيمه. قال فرفع بهلول رأسه إلى السماء ثم قال يا أمير المؤمنين أنا وأنت من عيال الله، فمحال أن يذكرك وينساني. قال فأسبل هارون السجاف ومضى. وعن أبي العباس الهاشمي عن صالح بن المأمون قال دخلت على الحرث المحاسبي رحمه الله، فقلت له يا أبا عبد الله هل حسبت نفسك؟ فقال كان هذا مرة. قلت له فاليوم؟ قال أكاتم حالي؟ إني لأقرأ آية من كتاب الله تعالى فأظن بها أن تسمعها نفسي، ولولا أن يغلبني فيها فرح ما أعلنت بها، ولقد كنت ليلة قاعدا في محرابي فإذا أنا بفتن حسن الوجه طيب الرائحة، فسلم علي ثم قعد بين يدي، فقلت له من أنت؟ فقال أنا واحد من السياحين أقصد المتعبدين في محاريبه، ولا أرى لك اجتهادا، فأي شيء عملك؟ قال قلت له كتمان المصائب واستجلاب الفوائد. قال فصاح وقال ما علمت أن أحدا بين جنبي المشرق والمغرب هذه صفته. قال الحرث فأردت أن أزيد عليه فقلت لهم أما علمت أن أهل القلوب يخفون أحوالهم ويكتمون أسرارهم ويسألون الله كتمان ذلك عليهم فمن أين تعرفهم؟ قال فصاح صيحة غشي عليه منها، فمكث عندي يومين لا يعقل، ثم أفاق وقد أحدث في ثيابه، فعلمت إزالة عقله، فأخرجت له صفحة 356 ثوبا جديدا، وقلت له هذا كفني قد أثرتك به فاغتسل وأعد صلاة. فقال هات الماء، فاغتسل وصلى ثم التحف بالثوب وخرج، فقلت له أين تريد؟ فقال لي قم معي، فلم يزل يمشي حتى دخل على المأمون فسلم عليه وقال يا ظالم أنا ظالم إن لم أقل لك يا ظالم، استغفر الله من تقصيري فيك، أما تتقي الله تعالى فيما قد ملكك؟ وتكلم بكلام كثير، ثم أقبل يريد الخروج وأنا جالس بالباب، فأقبل عليه المأمون وقال: من أنت؟ قال: أنا رجل من السياحين، فكرت فيما عمل الصديقون قبلي فلم أجد لنفسي فيه حظا، فتعلقت بموعظتك لعلي ألحقهم. قال: فأمر بضرب عنقي، فأخرج وأنا قاعد على الباب ملفوفا في ذلك الثوب، ومناد ينادي: من ولي هذا فليأخذ. قال الحرف: فاختبأت عنه، فأخذه أقوام الغرباء فدفنوه، وكنت معهم لا أعلمهم بحالي. فأقمت في مسجد بالمقابر محزونا عن الفتى، فغلبتني عيناي فإذا هو بين وصائف لم أرى أحسن منهن، وهو يقول: يا حارث، أنت والله من الكاتمين الذين يخفون أحوالهم ويطيعون ربهم. قلت: وما فعلوا؟ قال: الساعة يلقون. فنظرت إلى جماعة الركبان فقلت: من أنتم؟ قالوا: الكاتمون أحوالهم. حرك هذا الفتى كلامك له، فلم يكن في قلبه مما وصفت شيء، فخرج للأمر والنهي، وإن الله تعالى أنزله معنا وغضب لعبدي. وعن أحمد إبراهيم المقري قال: كان أبو الحسين النوري رجلا قليل الفضول، لا يسأل عما لا يعنيه، ولا يفتش عما لا يحتاج إليه، وكان إذا رأى منكرا غيره ولو كان فيه تلف. فنزل ذات يوم إلى مشروعة تعرف بمشروعة الفحامين يتطهر للصلاة، إذ رأى زورقا فيه 30 دينا مكتوب عليها بالقار لطف، فقرأه وأنكره لأنه لم يعلم في التجارات ولا في البيوع شيئا يعبر عنه بلطف. فقال للملاح: إيش في هذه الدينام؟ فقال: وإيش عليك، امضي في شغلك. فلما سمع النوري من الملاح هذا القول ازداد تعطشا إلى معرفته، فقال: أحب أن تخبرني إيش في هذه الدينام. قال: وإيش عليك، أنت والله صوفي فضولي، هذا خمر للمعتضد يريد أن يتمم به مجلسه. فقال النوري: وهذا خمر؟ قال: نعم. فقال: أحب أن تعطيني ذلك المدري. فاغتاظ الملاح عليه وقال لغلامي: أعطيه حتى أنظر ماذا يصنع. فلما صارت المدري في يده صعد إلى الزورق، ولم يزل يكسرها دنا دنا حتى أتى على آخرها إلا دنا واحدا، والملاح يستغيث إلى أن ركب صاحب الجسر وهو يومئذ ابن بشر أفلح، فقبض على النوري وأشخصه إلى حضرات المعتضد. وكان المعتضد سيفه قبل كلامه، ولم يشك الناس في أنه سيقتله. قال أبو الحسين: فأدخلت عليه وهو جالس على كرسي حديد وبيده عمود يقلبه، فلما رآني قال: من أنت؟ قلت: محتسب. قال: ومن ولاك الحسبة؟ قلت: الذي ولاك الإمامة ولاني الحسبة يا أمير المؤمنين. قال: فأطرق الأرض ساعة، ثم رفع رأسه إلي وقال: ما الذي حملك على ما صنعت؟ فقلت: شفقة مني عليك، إذ بسطت يدي إلى صرف مكروه عنك فقصرت عنه. قال: فأطرق مفكرا في كلامي، ثم رفع رأسه إلي وقال: كيف تخلص هذا الدين الواحد من جملة الدينان؟ فقلت: في تخلص علة أخبر بها أمير المؤمنين إن أذن. فقال: هات خبرني. فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أقبلت على الدينان بمطالبة الحق سبحانه لي بذلك، وغمر قلبي شاهد الإجلال للحق وخوف المطالبة، فغابت هيبة الخلق عني، فأقدمت عليها بهذه الحال إلى أن صرت إلى هذا الدين، فاستشعرت نفسي كبرا على أني أقدمت على مثلي، فمنعت. ولو أقدمت عليه بالحال الأول وكانت ملء الدنيا دينان لكسرتها ولم أبالي. فقال المعتضد: اذهب، فقد أطلقنا يدك غير ما أحببت أن تغيره منا المنكر. قال أبو الحسين: فقلت: يا أمير المؤمنين، بغض إلي التغيير لأني كنت أغير عن الله تعالى، وأنا الآن أغير عن شرطي. فقال: أغير عن شرطي. فقال المعتضد: ما حاجتك؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، تأمر بإخراجي سالما. فأمر له بذلك وخرج إلى البصرة، فكان أكثر أيامه بها خوفا من أن يسأله أحد حاجة يسألها المعتضد، فأقام بالبصرة إلى أن توفي المعتضد، ثم رجع إلى بغداد. صفحة 357. فهذه كانت سيرة العلماء وعادتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلة مبالاتهم بسطوات السلاطين لكونهم اتكلوا على فضل الله تعالى أن يحرسهم، ورضوا بحكم الله تعالى أن يرزقهم الشهادة. فلما أخلصوا لله النية أثر كلامهم في القلوب القاسية فلينها وأزال قساوتها. وأما الآن فقد قيدت الأطماع ألسن العلماء فسكتوا، وإن تكلموا لم تساعد أقوالهم أحوالهم فلم ينجحوا، ولو صدقوا وقصدوا حق العلم لأفلحوا. ففساد الرعايا بفساد الملوك، وفساد الملوك بفساد العلماء، وفساد العلماء باستيلاء حب المال والجاه، ومن استولى عليه حب الدنيا لم يقدر على الحسبة على الأراذل، فكيف على الملوك والأكابر؟ والله المستعان. على كل حال، تم كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة، وهو الكتاب العاشر من ربع العادات الثاني من كتب إحياء علوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه، وأدب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه، وزكى أوصافه وأخلاقه ثم اتخذه صفيه وحبيبه، ووفق للاقتداء به من أراد تهذيبه، وحرم عن الخلق بأخلاقه من أراد تخيبه صلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين، وحرم عن التخلق بأخلاقه من أراد تخييبه، وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم كثيرا. أما بعد، فإن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن، وحركات الجوارح ثمرات الخواطر، والأعمال نتيجة الأخلاق، والآداب رشح المعارف، وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها، وأنوار السرائر هي التي تشرق على الظواهر فتزينها وتجليها وتبدل بالمحاسن مكارهها ومساويها. ومن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه، ومن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الإلهية لم يفض على ظاهره جمال الآداب النبوية. ولقد كنت عزمت على أن أختم ربع العادات من هذا الكتاب بكتاب جامع لآداب المعيشة، لئلا يشق على طالبه استخراجها من جميع هذه الكتب. ثم رأيت كل كتاب من ربع العادات قد أتى على جملة من الآداب، فاستثقلت تكريرها وإعادتها، فإن طلب الإعادة ثقيل، والنفوس مقبولة على معاداة المعادات. فرأيت أن أقتصر في هذا الكتاب على ذكر آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه المأثورة عنه بالإسناد، فأسردها مجموعة فصلا فصلا محذوفة الأسانيد، ليجتمع فيه مع جميع الآداب تجديد الإيمان وتأكيده بمشاهدة أخلاقه الكريمة التي شهد أحدها على القطع بأنه أكرم خلق الله تعالى وأعلاهم رتبة وأجلهم قدرا، فكيف مجموعها؟ ثم أضيف إلى ذكر أخلاقه ذكر خلقته، ثم ذكر معجزاته التي صحب بها الأخبار، ليكون ذلك معربا عن مكارم الأخلاق والشيم، ومنتزعا عن أذان الجاحدين نبوته صمام الصمم. والله تعالى ولي التوفيق للاقتداء بسيد المرسلين في الأخلاق والأحوال وسائر معالم الدين، فإنه دليل المتحيرين ومجيب دعوة المضطرين. ولنذكر فيه أولا بيان تأديب الله تعالى إياه بالقرآن، ثم بيان جوامع من محاسن أخلاقه، ثم بيان جملة من آدابه وأخلاقه، ثم بيان كلامه وضحكه، ثم بيان أخلاقه وآدابه في الطعام، ثم بيان أخلاقه وآدابه في اللباس، ثم بيان عفوه مع القدرة، ثم بيان إغضائه عما كان يكره، ثم بيان سخاوته وجوده، ثم بيان شجاعته وبأسه، ثم بيان تواضعه، ثم بيان صورته وخلقته، ثم بيان جوامع معجزاته وآياته صلى الله عليه وسلم. صفحة 358، بيان تأديب الله تعالى وحبيبه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الضراعة والابتهال، دائم السؤال من الله تعالى أن يزينه بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق، فكان يقول في دعائه: اللهم حسن خلقي وخلقي، ويقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق. وهذين الحديثين، الأول أخرجه أحمد من حديث ابن مسعود ومن حديث عائشة، ولفظهما: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي، وإسنادهما جيد. وحديث ابن مسعود رواه ابن حبان. وحديث اللهم جنبني منكرات الأخلاق أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه، واللفظ له من حديث قتبة بن مالك، وقال الترمذي: اللهم إني أعوذ بك. فاستجاب الله تعالى دعاءه وفاء بقوله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، فأنزل عليه القرآن وأدبه به، فكان خلقه القرآن. قال سعد بن هشام: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، فسألتها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وهذا الحديث رواه مسلم، ووهم الحاكم في قوله: إنهما لم يخرجاه، إنما أدبه القرآن، بمثل قوله تعالى: خذ العفو مر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وقوله: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وقوله: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وقوله: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، وقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وقوله: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقوله اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ولما كسرت رباعيته وشق يوم أحد فجعل الدم يسيل على وجهه ويمسح الدم ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم. وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث أنس وذكره البخاري تعليقا. فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء تأديبا له على ذلك. وأمثال هذه التأديبات في القرآن لا تحصر، وهو عليه السلام المقصود الأول بالتأديب والتهذيب، ثم منه يشرق النور على كافة الخلق، فإنه أدب بالقرآن وأدب الخلق به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا الحديث أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة. قال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم في آداب الصحبة. ثم رغب الخلق في محاسن الأخلاق بما أوردناه في كتاب رياضات النفس وتهذيب الأخلاق فلا نعيده. ثم لما أكمل الله تعالى خلقه أثنى عليه فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فسبحانه ما أعظم شأنه وأتم امتنانه. ثم انظر إلى عميم لطفه وعظيم فضله كيف أعطى ثم أثنى. فهو الذي زينه بالخلق الكريم ثم أضاف إليه ذلك فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق أن الله يحب مكارم الأخلاق ويبغض سفسافها. وهذا الحديث أخرجه البيهقي من حديث سهل بن سعد متصلا، ومن رواية طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا، ورجالهما ثقات. قال علي رضي الله عنه يا عجبا لرجل مسلم يجيئه أخوه في مسلم يجيئه أخوه المسلم في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا. فلو كان لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا لقد كان ينبغي له أن يسارع إلى مكارم الأخلاق، فإنها مما تدل على سبيل النجاة. فقال له رجل أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفحة 359. فقال نعم وما هو خير منه. لما أتي بسبايا طيء وقفت جارية في السبي فقالت يا محمد إن رأيت أن تخلي عني ولا تشمد بي أحياء العرب فإني بنت سيد قومي، وإن أبي كان يحمي الذمار ويفك العاني ويجموع الجائع ويطعم الطعام ويفشي السلام ولم يرد طالب حاجة قط، أنا ابنة حاتم الطائي. فقال صلى الله عليه وسلم يا جارية هذه صفة المؤمنين حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وإن الله يحب مكارم الأخلاق. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله الله يحب مكارم الأخلاق؟ فقال والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا حسن الأخلاق. وهذا الحديث أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول بإسناد فيه ضعف. وعن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حف الإسلام بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. وهذا الحديث بطوله لم أقف له على أصل، ويغني عنه حديث معاذ الآتي بعده بحديث، هذا تعليق الحافظ العراقي. ومن ذلك حسن المعاشرة وكرم الصنيعة ولين الجانب وبذل المعروف وإطعام الطعام وإفشاء السلام وعيادة المريض المسلم برا كان أو فاجرا، وتشييع جنازة المسلم، وحسن الجوار لمن جاورت مسلما كان أو كافرا، وتوقير ذي الشيبة المسلم وإجابة الطعام والدعاء عليه والعفو والإصلاح بين الناس والجود والكرم والسماحة والابتداء بالسلام وكظم الغيظ والعفو عن الناس واجتناب ما حرمه الإسلام من اللهو والباطل والغناء والمعازف كلها وكل ذي وتر وكل ذي دخل والغلبة والكذب والبخل والشح والجفاء والمكر والخديعة والنميمة وسوء ذات البين وقطيعة الأرحام وسوء الخلق والتكبر والفخر والاختيال والاستطالة والبذخ والفحش والتفحش والحقد والحسد والطيرة والبغي والعدوان والظلم. قال أنس رضي الله عنه: فلم يدع نصيحة جميلة إلا وقد دعانا إليها أمرنا بها، ولم يدع غشا أو قال عيبا أو قال شينا إلا حذرنا ونهانا عنه. وهذا الحديث لم أقف له على إسناد، وهو صحيح من حيث الواقع. ويكفي من ذلك كله هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. وقال معاذ: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أوصيك باتقاء الله وصدق الحديث والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ الجار ورحمة اليتيم ولين الكلام وبذل السلام وحسن العمل وقصر الأمل ولزوم الإيمان والتفقه في القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب وخفض الجناح. وأنهاك أن تسب حكيما أو تكذب صادقا أو تطيع آثما أو تعصي إماما عادلا أو تفسي أرضا. وأوصيك باتقاء الله عند كل حجر وشجر ومدر، وأن تحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. وهذا الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد، وقد تقدم في آداب الصحبة. فهكذا أدب عباد الله ودعاهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. بيان جملة من محاسن أخلاقه التي جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار، فقال: كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس. وهذا الحديث كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس أخرجه أبو الشيخ في كتاب أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عبد الرحمن بن أبزة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحلم الناس الحديث، وهو مرسل. وروى أبو حاتم بن حبان من حديث عبد الله بن سلام في قصة إسلام زيد بن شعثة من أحبار اليهود، وقول زيد لعمر بن الخطاب: يا عمر، كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا اثنتين لم أخبرهما من يسبق حلمه جهلا ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فقد اختبرتهما الحديث وأشجع الناس والحديث. وحديث أنه كان أشجع الناس متفق عليه من حديث أنس. وأعدل الناس وحديث أعدل الناس أخرجه الترمذي في الشمائل من حديث علي بن أبي طالب في الحديث الطويل في صفته صلى الله عليه وسلم: لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. وفيه: قد وسع الناس بسطه وخلقه، قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. الحديث: وفيه من لم يسمى. وأعف الناس: لم تمس يده قط يد امرأة لا يملك رقها أو عصمة نكاحها أو تكون ذات محرم منه. وهذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث عائشة: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. وكان أسخى الناس. وحديث كان صلى الله عليه وسلم أسخى الناس أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس: فضلت على الناس بأربع، بالسخاء والشجاعة الحديث ورجاله ثقات. وقال صاحب الميزان إنه منكر. وفي الصحيحين من حديثه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، واتفق عليه من حديث ابن عباس وتقدم في الزكاة. وكان أذهب أسخى الناس لا يبيت عنده دينار ولا درهم، وإن فضل شيء ولم يجد من يعطيه وفجأه الليل لم يأوي إلى منزلي حتى يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه. وهذا الحديث: كان يبيت عنده دينار ولا درهم قط، وإن فضل ولم يجد من يعطيه وفجأه الليل لم يأوي إلى منزلي حتى برأ منه إلى من يحتاج إليه. أخرجه أبو داود من حديث بلال في حديث طويل فيه: أهدى صاحب فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركائب عليهن كسوة وطعام وبيع بلال لذلك وفاء دينه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد وحده. وفيه: قال: فضل شيء؟ قلت: نعم، ديناران. قال: انظر أن تريحني منهما، فلست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منهما. فلم يأتنا أحد فبات في المسجد حتى أصبح، وظل في المسجد اليوم الثاني حتى إذا كان في آخر النهار جاء راكبان، فانطلقت بهما فكسوتهما وأطعمتهما حتى إذا صلى العتمة دعاني، فقال: ما فعل الذي قبلك؟ قلت: قد أراحك الله منه. فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت عنده ذلك. ثم تبعته حتى جاء أزواج الحديث. وللبخاري من حديث عقبة بن حارث: ذكرت أنا في الصلاة فكرهت أن يمسى وبيت عندنا فأمرت بقسمته. ولأبي عبيد في غريبه من حديث الحسن بن محمد مرسلة: كان لا يقبل مالا عنده ولا يبيته. لا يأخذ مما آتاه الله إلا قوت عامه فقط، من أيسر ما يجد من التمر والشعير، ويضع سائر ذلك في سبيل الله. وهذا الحديث متفق عليه بنحوه من حديث عمر بن الخطاب، وقد تقدم في الزكاة لا يسأل شيئا إلا أعطاه. وهذا الحديث أخرجه الطيالسي والدارمي من حديث سهل بن سعد، والبخاري من حديثه في الرجل الذي سأله الشملة فقيل له سألته إياها وقد علمت أنه لا يرد سائلا الحديث، ولمسلم من حديث أنس ما سئل عن الإسلام شيئا إلا أعطاه، وفي الصحيحين من حديث جابر ما سئل شيئا قط فقال لا، حتى إنه ربما احتاج إلى قبل انقضاء العام إن لم يأته شيء، وحديث إنه كان يؤثر مما ادخرت لعياله حتى ربما يحتاج قبل انقضاء العام، هذا معلوم ويدل عليه ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة ب20 صاعا من طعام أخذه لأهله، وقال ابن ماجه ب30 صاعا من شعير، وإسناده جيد، والبخاري من حديث عائشة توفي ودرعه مرهونة عند يهودي ب30، وفي رواية البيهقي ب30 صاعا من شعير. وكان صلى الله عليه وسلم يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله. وهذا الحديث أخرجه أحمد من حديث عائشة كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، ورجاله رجال الصحيح، ورواه أبو الشيخ بلفظ ويرقع الثوب، وللبخاري من حديث عائشة كان يكون في مهنة أهله ويقطع اللحم معهن. حديث أنه كان يقطع اللحم أخرجه أحمد من حديث عائشة أرسل إلينا آل أبي بكر بقائمة شاه ليلا فأمسكت، وقد طع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طع. وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في أثناء حديث ويم الله ما من ال30 و100 إلا حزله رسول الله صلى الله عليه وسلم من سواد بطنها، وكان أشد الناس حياء لا يثبت بصره في وجه أحد. وهذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، ويجيب دعوة العبد والحر. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث أنس كان يجيب دعوة المملوك، قال الحاكم صحيح الإسناد قلت بل ضعيف، وللدارقطني في غرائب مالك وضعفه، والخطيب في أسماء من روى عن مالك من حديث أبي هريرة كان يجيب دعوة العبد إلى أي طعام دعي ويقول لو دعيت إلى كراع لأجب، وهذا بعمومه دال على إجابة دعوة الحر. وهذه القطعة الأخيرة عند البخاري من حديث أبي هريرة وقد تقدم. وروى ابن سعد من رواية حمزة بن عبد الله بن عتبة كان لا يدعوه أحمر ولا أسود من الناس إلا أجابه الحديث وهو مرسل، ويقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن أو فخذ أرنب ويكافئ عليها. وهذا الحديث كان يقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن أو فخذ أرنب ويكافئ عليها، أخرجه البخاري من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وأما ذكر جرعة لبن وفخذ الأرنب ففي الصحيحين من أحاديث أم الفضل أنها أرسلت بقدح لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فشرب، ولأحمد من حديث عائشة أهدت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبن الحديث. وفي الصحيحين من حديث أنس أن أبا طلحة بعث بورك أرنب أو فخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله ويأكلها ولا يأكل الصدقة. وحديث كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم. ولا يستكبر عن إجابة الأمة والمسكين صفحة 361. وحديث كان لا يستكبر أن يمشي مع المسكين علق عليه الإمام العراقي فقال أخرجه النسائي والحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى بسند صحيح وقد تقدم في الباب الثاني من آداب الصحبة، ورواه الحاكم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري وقال صحيح على شرط الشيخين يغضب لربه ولا يغضب لنفسه. وحديث كان يغضب لربه ولا يغضب لنفسه أخرجه الترمذي في الشمائل من حديث هند بن أبي هالة وفيه وكان لا تغضبه الدنيا وما كان منها، فإذا تعدى الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. وفيه من لم يسام وينفذ الحق وإن عاد ذلك عليه بالضرر أو على أصحابه. وعرض عليه الانتصار بالمشركين على المشركين وهو في قلة وحاجة إلى إنسان واحد يزيده في عدد من معه، فأبى وقال: أنا لا أنتصر بمشرك. وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان بحرات الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه. فلما أدركه قال: جئت لأتبعك أصيب معك. فقال: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. وجد من فضلاء أصحابه وخيارهم قتيلا بين اليهود فلم يحف عليهم ولا زاد على مر الحق، بل وداه 100 ناقة، وإن بأصحابه لحاجة إلى بعير واحد يتقوون به. وهذا الحديث: وجد من فضلاء أصحابه وخيارهم قتيلا بين اليهود فلم يحف عليهم فوداه 100 ناقة. وهذا الحديث متفق عليه من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج. والرجل الذي وجد مقتولا هو عبد الله بن سهل الأنصاري، وكان يعصب الحجر على بطنه مرة من الجوع. وهذا الحديث متفق عليه من حديث جابر في قصة حفر الخندق، وفيه: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شد على بطنه حجرا. وأغرب ابن حبان فقال في صحيح: إنما هو الحجز ضم الحاء وآخره زاي، وإنما هو الحجز جمع حجزه وليس بمتابع على ذلك. ويرد على ذلك ما رواه الترمذي من حديث أبي طلحة: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين ورجاله كلهم ثقاه، ومرة يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد ولا يتورع عن مطعم حلال، وإن وجد تمرا دون خبز أكله. وهذا الحديث: كان يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد ولا يتورع من مطعم حلال، إن وجد غمرا دون خبز أكله، وإن وجد خبز بر أو شعير أكله، وإن وجد حلوا أو عسلا أكله، وإن وجد لبنا دون خبز اكتفى به، وإن وجد بطيخا أو رطبا أكله. انتهى. هذا كله معروف من أخلاقه. ففي الترمذي من حديث أم هانئ: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعندك شيء؟ قلت: لا، إلا خبز يابس وخل. فقال: هات الحديث. وقال حسن الغريب: وفي كتاب الشمائل لأبي الحسن بن الضحاك بن المقري من رواية الأوزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبالي ما رددت به الجوع. وهذا معضل أو معضل. ولمسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الألم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به الحديث. وله من حديث أنس: رأيته مقعيا يأكل تمرات. والترمذي وصحاه من حديث أم سلمة أنها قربت إليه جنبا مشويا فأكل من الحديث. وللشيخين من حديث عائشة: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا خبز بر حتى مضى لسبيله، لفظ مسلم. وفي رواية له: ما شبع من خبز شعير يومين متتابعين. والترمذي وصححه وابن ماجة من حديث ابن عباس: كان أكثر خبزهم الشعير. وللشيخين من حديث عائشة: كان يحب الحلواء والعسل. ولهما من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبن فدعا بماء فمضمض. والنسائي من حديث عائشة: كان يأكل الرطب بالبطيخ، وإسناده صحيح. وإن وجد شواء أكله، وإن وجد خبز بر أو شعير أكله، وإن وجد حلوا أو عسلا أكله، وإن وجد لبنا دون خبز اكتفى به، وإن وجد بطيخا أو رطبا أكله، لا يأكل متكئا. وهذا الحديث تقدم في آداب الأكل من الباب الأول ولا على خوان. وهذا الحديث أنه كان لا يأكل على خوان تقدم في الباب المذكور: من ديله باطن قدميه. وحديث كان من ديله باطن قدمه لا أعرف من فعله من فعله، وإنما المعروف فيه ما رواه ابن ماجة من حديث جابر: كنا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا ما نجد الطعام، فإذا وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا. وقد تقدم في الطهارة: لم يشبع من خبز بر 3 أيام متوالية. وهذا الحديث: لم يشبع من خبز بر 3 أيام متوالية حتى لقى الله، تقدم في جملة الأحاديث التي قبله ب3 أحاديث: إيثارا على نفسه لا فقرا ولا بخلا يجيب الوليمة. وهذا الحديث معروف. وقد تقدم قوله: لو دعيت إلى كراع لأجبت. وفي الأوساط للطبراني من حديث ابن عباس أنه كان الرجل من أهل العوالي لا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف الليل على خبز الشعير فيجيب، وإسناده ضعيف. ويعود المرضى، وحديث كان يعود المرضى ويشهد الجنازة أخرجه الترمذي وضعفه ابن ماجة والحاكم وصححه من حديث أنس، ورواه الحاكم من حديث سهل بن حنيف، وقال صحيح الإسناد. وفي الصحيحين عدة أحاديث من عيادته المرضى وشهوده للجنائز، ويشهد الجنائز ويمشي وحده بين أعدائه بلا حارس. وحديثه كان يمشي وحده بين أعدائه بلا حارس، أخرجه الترمذي والحاكم. من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. فأخرج رأسه من القبة فقال: انصرفوا فقد عصمني الله. قال الترمذي: غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. أشد الناس تواضعا وأسكنهم في غير كبر. وحديث أكان أشد الناس تواضعا وأسكنهم من غير كبر رواه أبو الحسن بن الضحاك في الشمائل من حديث أبي سعيد الخدري في صفته صلى الله عليه وسلم: هين المؤنة، لين الخلق، كريم الطبيعة، جميل المعاشرة، طريق الواش إلى القال، متواضع في غير ذلة، وفيه دائب الإطراق، وإسناده ضعيف. وفي الأحاديث الصحيحة الدالة على شدة تواضعه غنية عنه، منها عند النسائي من حديث ابن أبي أوفى: كان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين، الحديث وقد تقدم. وعند أبي داود من حديث البراء: فجلس وجلسنا كأن على رؤوسنا الطائر، الحديث. ولأصحاب السنن من حديث أسامة بن شريك: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطائر، وأبلغهم في غير تطويل. حديث كان أبلغ الناس من غير تطويل، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة: كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. ولهما من حديثها: لم يكن يسرد الحديث كسردكم، علقه البخاري ووصله مسلم. زاد الترمذي: ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه. وله في الشمائل من حديث ابن أبي هالة: يتكلم بجوامع الكلم فصل لا فضول ولا تقصير. وأحسنهم بشرا، وحديث كان أحسنهم بشرا، أخرجه الترمذي في الشمائل من حديث علي بن أبي طالب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق، الحديث. وله في الجامع من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء: ما رأيت أحدا كان أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غريب: وقلت وفيه ابن لهيعة: لا يهوله شيء من أمور الدنيا. وحديث كان لا يهوله شيء من أمور الدنيا، أخرجه أحمد من حديث عائشة: ما أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الدنيا، وما أعجبه أحد قط إلا ذو تقى. وفي لفظ له: ما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الدنيا إلا أن يكون فيها ذو تقى. وفيه ابن لهيعة: ويلبس ما وجد شملة، ومرة برد حبرة يمانيا، ومرة جبة صوف، ما وجد من المباح لباس. وحديث كان يلبس ما وجد، فمرة شملة، ومرة حبرة، ومرة جبة صوف، ما وجد من المباح لبس. أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد: جاءت امرأة ببردة، قال سهل: هل تدرون ما البردة؟ هي الشملة منسوج في حاشيتها وفيه. فخرج إلينا وإنها لإزار، الحديث. ولابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شملة قد عقد عليها، فيه الأحوص بن حكيم، مختلف فيه. وللشيخين من حديث أنس: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس الحضرة. ولهما من حديث المغيرة بن شعبة: وعليه جبة من صوف، وخاتمه فضة. والحديث خاتمه فضة متفق عليه، من حديث أنس: اتخذ خاتما من فضة يلبسه في خنصره الأيمن. وحديث لبسه الخاتم في خنصره الأيمن، أخرجه مسلم من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه. والبخاري من حديثه: فإني لأرى بريقه في خنصره والأيسر. وحديث تختمه في الأيسر، أخرجه مسلم عن من حديث أنس: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى، يردف خلفه عبده أو غيره. وحديث إردافه خلفه عبده أغير أردف صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد من عرفة، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث أسامة، وأردفه مرة أخرى على حمار، وهو في الصحيحين أيضا من حديث أسامة، وهو مولاه وابن مولاه. وأردف الفضل بن عباس من المزدلفة، وهو في الصحيحين أيضا من حديث أسامة ومن حديث ابن عباس والفضل بن عباس. وأردف معاذ بن جبل وابن عمر وغيرهم من الصحابة، يركب ما أمكنه، مرة فرسا، ومرة بعيرا، ومرة بغلة شهباء، ومرة حمارا، ومرة يمشي على راجلا حافيا بلا رداء ولا عمامة ولا قلنسوة، يعود المرضى في أقصى المدينة. وحديث إردافه خلفه عبده أو غيره، أردف صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن عرفة كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث أسامة، وأردفه مرة أخرى على حمار وهو في الصحيحين أيضا من حديث أسامة وهو مولاه وابن مولاه، وأردف الفضل بن عباس من المزدلفة وهو في الصحيحين أيضا من حديث أسامة ومن حديث ابن عباس والفضل بن عباس، وأردف معاذ بن جبل وابن عمر وغيرهم من الصحابة. وحديث كان يركب ما أمكنه مرة فرسا ومرة بعيرا ومرة بغلة شهباء ومرة حمارا ومرة راجلا ومرة حافيا بلا رداء ولا عمامة ولا قلنسوة، يعود المرضى في أقصى المدينة. ففي الصحيحين من حديث أنس ركوبه صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، ولمسلم من حديث جابر بن سمرة ركوبه الفرس عريا حين انصرف من جنازة ابن الدحداح، ولمسلم من حديث سهل بن سعد كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف، ولهما من حديث ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير، ولهما من حديث البراء رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء يوم حنين، ولهما من حديث أسامة أنه صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف الحديث، ولهما من حديث ابن عمر كان يأتي قباء راكبا وماشيا، ولمسلم من حديثه في عيادته صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة فقال ما قمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في السباخ، يحب الطيب ويكره الرائحة الرديئة، صفحة 363. وحديث كان يحب الطيب والرائحة الطيبة ويكره الروائح الرديئة أخرجه النسائي من حديث أنس حبب إلي النساء والطيب، وأبو داود والحاكم من حديث عائشة أنها صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من صوف فلبسها فلما عرق وجد ريح الصوف فخلعها وكان يعجبه الريح الطيبة، لفظ الحاكم. وقال صحيح على شرط الشيخين، والابن عدي من حديث عائشة كان يكره أن يوجد منه إلا ريح طيبة ويجالس الفقراء، حديث كان يجالس الفقراء أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم لا يستر بعضا من العير الحديث، وفيه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا ليعدل بنفسه فينا الحديث، وابن ماجة من حديث خباب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا الحديث في نزول قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم إسنادهما حسن ويؤاكل المساكين، وحديث مؤاكلته للمساكين أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم ويتألف أهل الشرف بالبر لهم، وحديث كان يكرم أهل الفضل في أخلاقهم ويتألف أهل الشرف بالبر لهم أخرجه الترمذي في الشمائل من حديث علي الطويل في صفته صلى الله عليه وسلم، وكان من سيرته إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، وفيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم الحديث، وللطبراني من حديث جرير في قصة إسلامه فألقى إلي كساءه ثم أقبل على أصحابه ثم قال إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه، وإسناده جيد، ورواه الحاكم من حديث معبد بن خالد الأنصاري عن أبيه نحوه، وقال صحيح الإسناد يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم. وهذا الحديث أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس كان يجل العباس إجلال الوالد والوالدة، وله من حديث سعد بن أبي وقاص أنه أخرج عمه العباس وغيره من المسجد فقال له العباس تخرجنا ونحن عصبتك وعمومتك وتسكن عليا، فقال ما أنا أخرجكم وأسكنه والله ولكن الله أخرجكم وأسكنه، قال في الأول صحيح الإسناد وسكت عن الثاني، وفيه مسلم ملائي ضعيف فآثر عليا لفضله بتقدم إسلامه وشهود بدرا والله أعلم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر لا يكفو على أحد، وحديث كان لا يكفو على أحد رواه أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي في اليوم والليلة من حديث أنس كان قلما يواجه رجلا بشيء يكرهه، وفيه ضعف. وللشيخين من حديث أبي هريرة إن رجلا استأذن عليه صلى الله عليه وسلم فقال بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له القول الحديث يقبل معذرة المعتذر إليه، وحديث يقبل، وهذا الحديث متفق عليه من حديث كعب بن مالك في قصة الثلاثة الذين خلفوا، وفيه طفق المخلفون يعتذرون إليه فيقبل منهم علانيتهم الحديث يمزح ولا يقول إلا حقا. حديث يمزح ولا يقول إلا حقا أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة وهو عند الترمذي، فقالوا بلفظ قالوا إنك تداعبنا، قال إي والله إي ولا أقول إلا حقا. وقال حسن يضحك من غير قهقه. وهذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث عائشة، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى لهواته، إنما كان يبتسم. والترمذي من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء، ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال صحيح غريب، وله في الشمائل في حديث هند بن أبي هالة، جل ضحكه التبسم، يرى اللعب المباح فلا ينكره. وهذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث عائشة في لعب الحبشة بين يديه في المسجد، وقال لهم دونكم يا بني أرفدة، وقد تقدم في كتاب السماع يسابق أهله. وحديث مسابقته صلى الله عليه وسلم أهله أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى، وابن ماجة من حديث عائشة في مسابقته لها، وتقدم في الباب الثالث من النكاح، وترفع الأصوات عليه فيصبر. وحديث رفع الأصوات عنده فيصبر أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن الزبير، قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، وقال عمر ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وكان له رقاح وغنم يتقوت هو وأهله من ألبانها. وهذا الحديث أخرجه محمد بن سعد في الطبقات من حديث أم سلمة، كان عيشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن، أو قالت أكثر عيشنا كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاح بالغابة الحديث. وفي رواية له كانت لنا أعنز سبع، فكان الراعي يبلغ بهن مرة الحمى ومرة أحدا ويروح بهن علينا، وكانت لقاح بذي الجبل فيؤوه إلينا ألبانهم بالليل الحديث. وفي إسنادهما محمد بن عمر الواقع ضعيف في الحديث. وفي الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع كانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد الحديث. ولأبي داود من حديث لقيط بن صبرة، لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاه الحديث. وكان له عبيد وإماء لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس. صفحة 364. وهذا الحديث أخرجه محمد بن سعد في الطبقات من حديث سلمة، قالت كان خدم النبي صلى الله عليه وسلم أنا وخضرة ورضوى وميمونة بنت سعد، أعتقهن كلهن. وإسناده ضعيف. وروي أيضا أن أبا بكر بن حزم كتب إلى عمر بن عبد العزيز بأسماء خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بركة أم أيمن وزيد بن حارثة وأبا كبشة وأنسة وشقران وسفينة وثوبان ورباحا وبسارا ويسارا وأبا رافع وأنا مويهنة ورافعا وأبا مويهمة ورافعا أعتقهم كلهم، وفضالة ومدعما وكركرة. وروى أبو بكر بن الضحاك في الشمائل من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد ضعيف، كان صلى الله عليه وسلم يأكل مع خادمه. ومسلم من حديث أبي اليسر، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، ولا يمضي له وقت في غير عمل لله تعالى أو فيما لا بد منه من صلاح نفسه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في الشمائل من حديث علي بن أبي طالب، كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فرد ذلك بالخاصة على العامة، يخرج إلى بساتين أصحابه. وهذا الحديث تقدم في الباب الثالث من آداب الأكل، خروجه صلى الله عليه وسلم إلى بستان أبي الهيثم بن التيهان وأبي أيوب الأنصاري وغيرهما، لا يحتقر مسكينا لفقره وزمانته، ولا يهاب ملكا لملكه، يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء مستويا. وهذا الحديث أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد، مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا، قالوا حري إن خطب أن ينكح الحديث. وفيه فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا، قالوا حري إن خطب أن لا ينكح الحديث. وفيه هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل. قد جمع الله تعالى له السيرة الفاضلة والسياسة التامة، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، نشأ في بلاد الجهل والصحاري في فقره وفي رعاية الغنم، يتيما لا أب له ولا أم، فعلمه الله تعالى جميع محاسن الأخلاق والطرق الحميدة وأخبار الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز في الآخرة والغبطة والخلاص في الدنيا ولزوم الواجب وترك الفضول. وحديث قد جمع الله له السيرة الفاضلة والسياسة التامة وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، نشأ في بلاد الجهل والصحارى وفي فقر وفي رعاية الغنم، لا أب له ولا أم، فعلمه الله جميع محاسن الأخلاق والطرق الحميدة وأخبار الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز في الآخرة والغبطة والخلاص في الدنيا ولزوم الواجب وترك الفضول. هذا كله معروف معلوم. فروى الترمذي في الشمائل من حديث علي بن أبي طالب في حديثه الطويل في صفته، وكان من سيرته في جزء الأمة إثار أهل الفضل بإذنه وقسمه الحديث. وفيه فسألته عن سيرته في جلسائه فقال: كان دائم الوشر ساهل الخلق لين الجانب. الحديث وفيه: كان يخزن لسانه إلا فيما يعني. وفيه: قد ترك نفسه من ثلاث، من المراء والإكثار وما لا يعني. الحديث وقد تقدم بعضه. وروى ابن مردويه من حديث ابن عباس في قوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب. وقد تقدم في العلم. وللبخاري من حديث ابن عباس قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 300 من سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. وأحمد وابن حبان من حديث أم سلمة في قصة هجرة الحبشة أن جعفرا قال للنجاشي: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة. الحديث ولأحمد من حديث أبي بن كعب: إني لفي صحراء ابن 10 سنين وأشهر فإذا كلام فوق رأسي. الحديث والبخاري من حديث أبي هريرة: كنت أرعاها أي الغنم على قراريط أهل مكة. ولأبي يعلى وابن حبان من حديث حليمة: إنما كنا نرجو كرامة الرضاعة من والد المولود وكان يتيما. الحديث وقد تقدم حديث بعثت بمكارم الأخلاق. وفقنا الله لطاعته في أمره والتأسي به في فعله، آمين يا رب العالمين. بيان جملة أخرى من آدابه وأخلاقه مما رواه أبو البحتري قال: ما شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من المؤمنين بشتيمة إلا جعل لها كفارة ورحمة. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة في أثناء حديث فيه: فأي المؤمنين لعنته شتمته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة. وفي رواية: فاجعلها زكاة ورحمة. وفي رواية: فاجعلها له كفارة وقربة. وفي رواية: فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة. وما لعن امرأة قط ولا خادما بلعنة. وهذا الحديث: ما لعن امرأة ولا خادما قط، المعروف ما ضرب مكان ما لعن، كما هو متفق عليه من حديث عائشة. وللبخاري من حديث أنس: لم يكن فحاشا ولا لعانا. وسيأتي الحديث الذي بعده فيه هذا المعنى. وقيل له وهو في القتال: لو لعنتم يا رسول الله، فقال: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. صفحة 365. وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. وكان إذا سئل أن يدعو على أحد مسلم أو كافر أو خاص عدل عن الدعاء عليه إلى الدعاء له. وهذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة قالوا: يا رسول الله، إن دوسا قد كفرت وأبت، فادعوا عليهم. فقيل: هلك الدوس. فقال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم. وما ضرب بيده أحدا قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله تعالى. وما انتقم من شيء صنع إليه قط إلا أن تنتهك حرمة الله. وما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون فيه إثم أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس من ذلك. وهذا الحديث متفق عليه من حديث عائشة مع اختلاف. وقد تقدم في الباب الثالث من آداب الصحبة: وما كان يأتيه أحد حر أو عبد أو أمة إلا قام معه في حاجته. وهذا الحديث أخرجه البخاري تعليقا من حديث أنس: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. وصله ابن ماجة وقال: فما ينزع يده من يده حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة في حاجتها. وقد تقدم. وتقدم أيضا من حديث ابن أبي أوفى: ولا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين حتى يقضي لهما حاجتهما. وقال أنس رضي الله عنه: والذي بعثه بالحق ما قال لي في شيء قط كرهه لما فعلته، ولا لامني نساءه إلا قال: دعوه، فإنما كان هذا بكتاب وقدر. وهذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث أنس: ما قال لشيء صنعته لما صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. ورأى أبو الشيخ في كتاب أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث قال فيه: ولا أمرني بأمر فتوانيت فيه فعاتبني عليه، فإن عاتبني أحد من أهلي قال دعوه، فلو قدر شيء كان. وفي رواية له: كذا قضاه. ولا لامني نساءه إلا قال: دعوه، إنما كان هذا بكتاب وقدر. قالوا: وما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا إن فرشوا له الطجع، وإن لم يفرش له الطجع على الأرض. وهذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ، والمعروف ما عاب طعاما يؤخذ من حديث علي بن أبي طالب ليس بفضل، إلى أن قال: ولا عياب. رواه الترمذي في الشمائل، والطبراني وأبو نعيم في دلائل النبوة، وروى ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث أنس: ما أعلمه عاب شيئا قط. في الصحيحين من حديث عمر: اضطجاعه على حصير. والترمذي وصححه من حديث ابن مسعود: نام على حصير فقام وقد أثر في جنبه. وقد وصفه الله تعالى في التوراة قبل أن يبعثه في السطر الأول، فقال: محمد رسول الله، عبدي المختار، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. مولده بمكة، وهجرته بطابة، وملكه بالشام، يعتذر على وسطه، ومن معه دعاة للقرآن والعلم يتوضأ على أطرافه، وكذلك نعته في الإنجيل. وكان من خلقه أن يبدأ من لقيه بالسلام. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في الشمائل من حديث هند بن أبي هالة: ومن قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف. وهذا الحديث أخرجه الطبراني ومن طريقه أبو نعيم في دلائل النبوة من حديث علي بن أبي طالب، وهو من حديث أنس: كان إذا لقي الرجل يكلمه لم يصرف وجهه حتى يكون هو المنصرف. ورواه الترمذي نحوه، وقال: غريب، وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخر. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث أنس الذي قبله: كان إذا استقبل الرجل صافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع. لفظ الترمذي: وقال غريب. وكان إذا لقي أحدا من أصحابه بدأه بالمصافحة ثم أخذ بيده فشابكه ثم شد قبضته عليها. وهذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث أبي ذر، وسأله رجل من عنزة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتم؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحني. الحديث وفيه الرجل الذي من عنزة ولم يسم، وسماه البيهقي في الأدب عبد الله. وروينا في علوم الحديث للحاكم من حديث أبي هريرة قال: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وهو عند مسلم بلفظ: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وكان لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله. صفحة 365. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في الشمائل من حديث علي في حديث صفته قال: على ذكر، كان لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وكان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وأقبل عليه فقال: ألك حاجة؟ صفحة 366. فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته. وهذا الحديث لم أجد له أصلا تعليق الحافظ العراقي. وكان أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه جميعا ويمسك بيديه عليهما شبه الحبوة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي في الشمائل من حديث أبي سعيد الخدري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس احتبى بيديه، وإسناده ضعيف. والبخاري من حديث ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه، ولم يكن يعرف مجلسه من مجلس أصحابه. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة وأبي ذر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، لأنه كان حيث انتهى به المجلس جلس. وهذا الحديث رواه الترمذي في الشمائل في حديث علي الطويل: وما رؤي قط مادا رجليه بين أصحابه حتى لا يضيق بهما على أحد إلا أن يكون المكان واسعا لا ضيق فيه، وكان أكثر ما يجلس مستقبل القبلة. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من حديث أنس وقال باطل. والترمذي وابن ماجة: لم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس الله. زاد ابن ماجة: قط، وسنده ضعيف. وكان يكلم من يدخل عليه حتى ربما بسط ثوبه لمن ليست بينه وبينه قرابة ولا رضاع يجلسه عليه. وهذا الحديث أخرجه الحاكم وصح إسناده من حديث أنس: دخل جرير بن عبد الله على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيه فأخذ بردته فألقاها عليه فقال اجلس عليها يا جرير. الحديث وفيه فإذا أتاكم كريم قوم فأكرموا، وقد تقدم في الباب الثالث من أداب الصحب. وللطبراني في الكبير من حديث جرير فألقى إلي كساءه، ولأبي نعيم في الحلية فبسط إلي رداءه، وكان يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تحته، فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل. وقد تقدم هذا الحديث في الباب الثالث من أداب الصحب. وما استصفاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه، وحديث ما استصفاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه حتى يعطي كل من جلس إليه نصيبه من وشي، حتى كان مجلسه وسمعه وحديثه وتوجهه للجالس إليه ومجلسه مع ذلك مجلس حياء وتواضع وأمانة. أخرجه الترمذي في الشمائل من حديث علي الطويل وفيه ويعطي كل جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه من مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة. قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. ولقد كان يدعو أصحابه بكناهم أو بكناهم إكراما لهم واستمالة لقلوبهم. وفي الصحيحين في هذا الحديث في الصحيحين في قصة الغار من حديث أبي بكر يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله وثالثهما، وللحاكم من حديث ابن عباس أنه لقى قال لعمر يا أبا حفص أبصرت وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر إنه لأول يوم كناني فيه بأبي حفص. وقال صحيح على شرط مسلم. وفي الصحيحين أنه قال لعلي قم يا أبا تراب. وللحاكم من حديث رفاعة بن مال أن أبا حسن وجد مغصا في بطني فتخلفت عليه يريد علي. ولأبي يعلى الموصلي من حديث سعد بن أبي الوقاص فقال من هذا أبو إسحاق؟ فقلت نعم. وللحاكم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه أبا عبد الرحمن ولم يولد له، ويكني من لم تكن له كنية فكان يدعى بما كناه به، وكان يكني من لم يكن له كنية وكان يدعى بما كناه به. أخرجه الترمذي من حديث أنس قال كناني صلى الله عليه وسلم ببقلة كنت أختليها، يعني أبا حمزة. قال حديث غريب. وابن ماجه أن عمر قال لصهيب بن مالك تكنني وليس لك ولد؟ قال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يحيى. وللطبراني من حديث أبي بكرة تدليت ببكرة من الطائف فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أنت أبو بكرة. ويكني أيضا النساء التي لهن الأولاد واللاتي لم يلد يبتدئ لهن الكناة. وهذا الحديث كان يكني النساء التي لهن الأولاد واللاتي لم يلدن يبتدئ لهن الكناة. أخرجه الحاكم من حديث أم أيمن في قصة شربها بول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم أيمن قوم إلى تلك الفخار. الحديث. وابن ماجه من حديث عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كل أزواجك كنيته غيري، قال فأنت أم عبد الله. والبخاري من حديث أم خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها يا أم خالد هذا سناه، وكانت صغيرة. وفيه مولى لزبير لم يسم. ولأبي داود بإسناد صحيح أنها قالت يا رسول الله كل صواحبي لهن كنا، قال فاكتني بابنك عبد الله بن الزبير. صفحة 367. ويكني الصبيان فيستلين به قلوبهم. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخ له صغير يا أبا عمير ما فعل النغير، وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا. وهذا الحديث من المعلوم يدل عليه إخباره صلى الله عليه وسلم أن بني آدم خيرهم بطيء الغضب سريع الفيء. رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري وقال حديث حسن. وهو صلى الله عليه وسلم خير بني آدم وسيدهم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. رواه الترمذي في الشمائل من حديث هند ابن أبي هالة. وكان أرأف الناس بالناس وخير الناس للناس وأنفع الناس للناس. وهذا الحديث من رويناه في الجزء الأول من فوائد أبي الدحداح من حديث علي في صفة النبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالناس. الحديث بطوله ولم تكن ترفع في مجلسه الأصوات. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في الشمائل من حديث علي الطويل. وكان إذا قام من مجلسه قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ثم يقول علمنيهن جبريل عليه السلام. وهذا الحديث أخرجه النسائي في اليوم والليلة والحاكم في المستدرك من حديث رافع بن خديج بن خديج وقدم في الأذكار والدعوات. بيان كلامه وضحكه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أفصح الناس منطقا وأحلاهم كلاما، ويقول أنا أفصح العرب. وحديث كان أفصح الناس منطقا وأحلاهم كلاما أخرجه أبو الحسن بن الضحاك في كتاب الشمائل وابن الجوزي في الوفاء بإسناد ضعيف من حديث بريدة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفصح العرب، وكان يتكلم بالكلام ليدرون ما هو حتى يخبرهم. وأما حديث أنا أفصح العرب أخرجه الطبراني في الكبير من حديث أبي سعيد الخدري أنا أعرب العرب وإسناده ضعيف. والحاكم من حديث عمر قال قلت يا رسول الله ما بالك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا الحديث. وفي كتاب الرعد والمطر لابن أبي الدنيا في حديث مرسل أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أفصح منك وإن أهل الجنة، وكان يقول أنا أفصح العرب وأن أهل الجنة يتكلمون فيها بلغة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس وصححه كلام أهل الجنة عربي. وكان نزر الكلام سمح المقالة إذا نطق ليس بمهذار، وكان كلامه كخرزات النظم. وهذا الحديث كان نزل الكلام سمح المقال إذا نطق ليس بمهذار، وكأن كلامه خرزات نظ. أخرجه الطبراني من حديث أم معبد وكان منطقه خرزات نظ، خرزات نظ ينحدرن حلو المنطق لا نزر ولا هذر. وقد تقدم وسيأتي في حديث عائشة بعده كان إذا تكلم نظرا. وفي الصحيحين من حديث عائشة كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه. قالت عائشة رضي الله عنها كان ليسرد الكلام كسردكم هذا، كان كلامه نثرا وأنتم تنثرون الكلام نثرا. وهذا الحديث اتفق الشيخان على أول الحديث، وأما الجملتان الأخيرتان فرواه الخلعي في فوائده بإسناد منقطع. قالوا وكان أوجز الناس كلاما، وبذاك جاءه جبريل وكان مع الإيجاز يجمع كل ما أراد. وهذا الحديث كان يتكلم بجوامع الكلم لا فضول ولا تقصير كلام، يتبع بعضه بعضا بين كلامه توقف يحفظه سامعه ويعيه. رواه الترمذي في الشمائل من حديث هند بن أبي هالة، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة بعثت بجوامع الكلم، ولأبي داود من حديث جابر كان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. وفيه شيخ لم يسم. وله وللترمذي من حديث عائشة كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمع. وقال الترمذي يحفظه من جلس إليه. وقال الترمذي في اليوم والليلة يحفظه من سمعه وإسناده حسن. وكان جهير الصوت أحسن الناس نغمة. وهذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى من حديث صفوان بن عسال قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر بينما نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهري يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو من صوته ها أم الحديث. وقال أحمد في مسنده وأجابه نحو مما تكلم به الحديث. وقد يؤخذ من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان جهوري الصوت ولم يكن يرفعه دائما. وقد يقال لم يكن جهوري الصوت إنما رفع صوته رفقا بالأعرابي حتى لا يكون صوته أرفع من صوته وهو الظاهر. وللشيخين من حديث البراء ما سمعت أحدا أحسن صوتا منه عليه السلام. وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة صفحة 368. وهذا الحديث أخرجه في الشمائل من حديث هند بن أبي هالة ولا يقول المنكر ولا يقول في الرضا والغضب إلا الحق. وهذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا تكتب كل شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. رواه الحاكم وصححه. ويعرض عمن تكلم بغير جميل. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في الشمائل من حديث علي الطويل يتغافل عما لا يشتهى الحديث، وكان إذا سكت ويكني عما اضطره الكلام إليه مما يكره. وهذا الحديث منه قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة الكعب حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. رواه البخاري من حديث عائشة. ومن ذلك ما اتفق عليه من حديثهما في المرأة التي سألته عن الاغتسال من الحيض خذي فرصة ممسكة فتطهري بها الحديث خذي قرصة ممسكة فتطهري بها. وكان إذا سكت تكلم جلساؤه ولا يتنازع عنده. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في الشمائل من حديث علي الطويل ويعز بالجد والنصيحة ويقول لا تضربوا القرآن بعضه ببعض فإنه أنزل على وجوه. وحديث يعث بالجد والنصيحة أخرجه مسلم من حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر الجيش يقول صباحكم ومساكم. وأما حديث لا تضرب القرآن بعضه بعض أنه أنزل على وجوه فقد أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بإسناد حسن إن القرآن يصدق بعضه بعضا فلا تكذب بعضه ببعض. وفي رواية الهروي في ذم الكلام إن القرآن لم ينزل لتضرب بعضه ببعض. وفي رواية له أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف وكان أكثر الناس تبسما وضحكا في وجوه أصحابه وتعجبا مما تحدثوا به وخلطا لنفسه بهم. وهذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث جرير ولا رآني إلا تبسم. والترمذي في الشمائل من حديث علي يضحك مما تضحكون منه ويتعجب مما تعجبون منه. ومسلم من حديث جابر بن سمرة كانوا يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم ولربما ضحك حتى تبدو نواجذة. وهذا الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود في قصة آخر من يخرج من النار وفي قصة الحبر الذي قال إن الله وفي قصة الخبر الذي قال إن الله يضع السماوات على أصبع. ومن حديث أبي هريرة في قصة المجامع في رمضان وغير ذلك. وكان ضحك أصحابه عنده التبسم اقتداء به وتوقيرا له. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في الشمائل من حديث بن هند بن أبي هالة في أثناء حديثه الطويل كله ضحكه التبسم. ولقد جاءه أعرابي يوما وهو عليه السلام متغير اللون ينكره أصحابه فأراد أن يسأله فقالوا لا تفعل يا أعرابي فإنا ننكر لونه. فقال دعوني فوالذي بعثه بالحق نبيا لا أدعاه حتى يتبسم. فقال يا رسول الله بلغني أن المسيح يعني الدجال يأتي الناس بالثريد وقد هلكوا جوعا أفترى لي بأبي وأنت وأمي أن أكف عن ثريده تعففا وتنزها حتى أهلك وزالا أم أضرب في ثريدي حتى إذا ضلعت شبعا أمنت بالله وكفرت به. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال لا بل ليغنيك الله بما يغني به المؤمنين. وهذا الحديث هو حديث منكر لم أقف له على أصل ويرده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة المتفق عليه حين سأله أنهم يقولون لمن معه جبل خبز ونهر ماء قالوا هو أهون على الله من ذلك. وفي رواية لمسلم أنه يقول أنهم يقولون معه جبالا من خبز ولحم الحديث نعم في حديث حذيفة أبي المسعود المتفق عليهما لمن معه ماء ونار الحديث قالوا صفحة 369 وكان من أكثر الناس تبسما وأطيبهم نفسا ما لم ينزل عليه قرآن أو يذكر الساعة أو يخطب بخطبة عظة. وهذا الحديث عبد الله تقدم حديث عبد الله بن الحارث ما رأيت أحدا أكثر تبسما منه. وللطبراني في مكارم الأخلاق من حديث جابر كان إذا نزل عليه الوحي قلت نذير قوم فإذا سري عنه فأكثر الناس ضحك الحديث. ولأحمد من حديث علي أو الزبير كان يخطب فيذكر بأيام الله حتى يعرف ذلك في وجهه وكأنه نذير قوم يصبحهم الأمر غدوة. وكان إذا كان حديث عهد بجبريل لم يتبسم ضاحكا حتى يرتفع عنه. ورواه أبو يعلى من حديث الزبير من غير شك. وللحاكم من حديث جابر كان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه واشتد غضبه. وهو عند مسلم بلفظ كان إذا خطب وكان إذا سر ورضي فهو أحسن الناس رضا فإن وعظ وعظ بجد وإن غضب وليس يغضب إلا لله لم يقم لغضبه شيء. وكذلك كان في أموره كلها. هذا الحديث كان إذا سر ورضي فهو أحسن الناس رضا وإن وعظ وعظ بجد وإن غضب ولا يغضب إلا لله لم يقم لغضبه شيء. وكذلك كان في أموره كلها. أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف غضبه ورضاه بوجهه. كان إذا رضى فكأنما ملاحك الجدر وجهه ملا حك الجدر وجهه وإسناده ضعيف والمراد به المرآة توضع في الشمس فيرى ضوءها على الجدار. وللشيخين من حديث فكأنما ملا حك الجدار وجهه مكتوب خطأ وإسناده ضعيف والمراد به المرآة توضع في الشمس فيرى ضوءها على الجدار. وللشيخين من حديث كعب بن مالك قال وهو يفرق وجهه من السرير من السرور وفيه وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك من الحديث. ومسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه الحديث. وقد تقدم والترمذي في الشمائل في حديث هند بن أبي هالة لا تغضبه الدنيا وما كان منها فإذا تعدى الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، وقد تقدم. وكان إذا نزل به الأمر فوض الأمر إلى الله وتبرأ من الحول والقوة واستنزل الهدى، فيقول: اللهم أرنا الحق حقا فأتبعه، وأرني المنكر منكرا وارزقني اجتنابه، وأعذني من أن يشتبه علي فأتبع هواي بغير هدى منك، واجعل هواي تبعا لطاعتك، وخذ رضا نفسك من نفسي بعافية، واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا الحديث لم أقف لأوله على أصل. وروى المستغفري في الدعوات من حديث أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لم نملكه إلا بك، فأعطنا منها ما يرضيك عنا. ومسلم من حديث عائشة فيما كان يفتتح به صلاته من الليل: اهدني لما اختلف فيه، إلى آخر الحديث. بيان أخلاقه وآدابه في الطعام. كان صلى الله عليه وسلم يأكل ما وجد، وقد تقدم هذا الحديث. وكان أحب الطعام إليه ما كان على ضفه، والضفف ما كثرت عليه الأيدي. وهذا الحديث أخرجه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل من حديث جابر بسند حسن: أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. ولأبي يعلى من حديث أنس: لم يجتمع له غذاء وعشاء خبز ولحم إلا على ضفف، وإسناده ضعيف. وكان إذا وضعت المائدة قال: بسم الله، اللهم اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعمة الجنة. وهذا الحديث أما صحيح رواه رئيس. وهذا الحديث كان إذا وضعت المائدة قال: بسم الله، اللهم اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعمة الجنة. أما التسمية فرواها النسائي من رواية من خدم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعاما يقول: بسم الله. الحديث وإسناده صحيح. وأما بقية الحديث فلم أجده. وكان كثيرا إذا جلس يأكل يجمع بين ركبتيه وبين قدميه كما يجلس المصلي، إلا أن الركبة تكون فوق الركبة والقدم فوق القدم، ويقول: إنما أنا عبد، أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وهذا الحديث أخرجه عبد الرازق في المصنف من رواية أيوب معضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أحفز وقال: أكل كما يأكل العبد. الحديث وروى ابن الضحاك في الشمائل من حديث أنس بسند ضعيف: كان إذا قعد على الطعام استوفز على ركبته اليسرى وأقام اليمنى، ثم قال: إنما أنا عبد، أكل كما يأكل العبد وأفعل كما يفعل العبد. وروى أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسو على ركبتيه وكان لا يتكئ. أورده في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللبزاري من حديث ابن عمر: إنما أنا عبد، أكل كما يأكل العبد. ولأبي يعلى من حديث عائشة: أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وسندهما ضعيف. وكان لا يأكل الحار ويقول: إنه غير ذي بركة، وإن الله لم يطعمنا نارا فأبردوا. وهذا الحديث أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام سخن فقال: ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا قبل اليوم. ولأحمد بإسناد جيد. وللطبراني والبيهقي في الشعب من حديث خولة بنت قيس: وقدمت لها حريرة فوضع يده أو خزيزة فوضع يده فيها فوجد حرها فقبضها. ولفظ الطبراني والبيهقي قال أحمد: فأحرقت أصابعه فقال حس. وللطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة: أبرد الطعام فإن الطعام الحار غير ذي بركة. وله فيه وفي الصغير من حديثه: أتي بصفحة تفوف فرفع يده منها وقال: إن الله لم يطعمنا نارا. وكلاهما ضعيف. وكان يأكل مما يليه. وهذا الحديث أخرجه أبو الشيخ ابن حبان من حديث عائشة وفي إسناد رجل لم يسم وسماه في رواية له، وكذا البيهقي في روايته في الشعب عبيد بن القاسم نسيب سفيان الثوري. وقال البيهقي: تفرد به عبيد هذا وقد رواه ابن معين بالكذب. ولأبي الشيخ من حديث عبد الله بن جعفر نحوه: ويأكل بأصابعه الثلاث. وحديث أكله بأصابعه الثلاث أخرجه مسلم من حديث كعب بن مالك وربما استعان بالرابعة. وحديث استعانته بالرابعة رويناه في الغيلانيات من حديث عامر بن ربيعة وفيه القاسم بن عبد الله العمري هالك. وفي مصنف ابن أبي شيبة من رواية الزهري مرسلا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بالخمس ولم يأكل بأصبعين ويقول: إن ذلك أكلة الشيطان. حديث لم يأكل بأصبعين ويقول: إن ذلك أكل الشيطان أخرجه الدارقطني في الإفراط من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف: لا نأكل بأصبع فإنه أكل الملوك، ولا نأكل بأصبعين فإنه أكل الشياطين. وجاءه عثمان بن عفان رضي الله عنه بفالوذج فأكل منه وقال: ما هذا يا عبد الله؟ قال: بأبي وأنت أمي. نجعل السمن والعسل في البرمة ونضعها على النار ثم نغليه، ثم نأخذ مخ الحنطة إذا طحنت فنقليه على السمن والعسل في البرمة ثم نصوته حتى ينضج فيأتي كما ترى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الطعام طيب. وهذا الحديث قلت المعروف أن الذي صنعه عثمان الخبيص رواه البياقي في الشعب من حديث ليث بن أبي سليم ابن أبي سليم قال: إن أول من خبص الخبيص عثمان بن عفان، قدمت عليه عير تحمل النقي تحمل النقى والعسل. الحديث وقال هذا منقطع، ورواه الطبراني والبيهقي في الشعب من حديث عبد الله بن سلام: أقبل عثمان ومعه راحلة عليها غرارتان، وفيه فإذا دقيق وسمن وعسل، وفيه ثم قال لأصحابه: كلوا هذا الذي تسميه فارس الخبيص. وأما خبر الفلوذج فرواه ابن ماجة بإسناد ضعيف من حديث ابن عباس قال: أول ما سمعنا بالفلوذج أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمتك تفتح عليهم الأرض ويفاض عليهم من الدنيا حتى إنهم لا يأكلون الفالوذج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما الفالوذج؟ قال: يخلطون السمن والعسل جميعا. قال ابن الجوزي في الموضوعات: هذا حديث باطل لا أصل له، وكان يأكل خبز الشعير غير منخول. وهذا الحديث أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد، وكان يأكل القساء بالرطب. وهذا الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن جعفر، وكان يأكل القساء بالرطب وبالملح. وهذا الحديث يأكل القساء بالملح أخرجه أبو الشيخ من حديث عائشة، وفيه يحيى بن هاشم كذبه ابن معين وغيره، ورواه ابن عدي، وفيه عباد بن كثير متروك. وكان أحب الفواكه الرطبة إليه البطيخ والعنب، وحديث كان أحب الفاكهة الرطبة إليه البطيخ والعنب أخرجه أبو نعيم في الطب النبوي من رواية أمية بن زيد العبسي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من الفاكهة العنب والبطيخ. وروى أبو الشيخ ابن عدي في الكامل والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث أنس كان يأخذ الرطب بيميني والبطيخ بيساري ويأكل الرطب بالبطيخ، وكان أحب الفاكهة إليه. فيه يوسف بن عطية الصفار مجمع على ضعفه. وروى ابن عدي من حديث عائشة كان أحب الفاكهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرطب والبطيخ. وله من حديث آخر لها: فإن خير الفاكهة العنب، وكلاهما ضعيف. وكان يأكل البطيخ بالخبز وبالسكر، حديث كان يأكل البطيخ بالخبز والسكر، أما أكل البطيخ بالخبز فلم أره، وإنما وجدت أكل العنب بالخبز فيما رواه ابن عدي من حديث عائشة مرفوعا: عليكم بالمرازمة. قيل: يا رسول الله، وما المرازمة؟ قال: أكل الخبز مع العنب، فإن خير الفاكهة العنب وخير الطعام الخبز، وإسناده ضعيف. وأما أكل البطيخ بالسكر فإن أريد بالسكر نوع من التمر والرطب المشهور فهو الحديث الآتي بعده، وإن أريد به السكر الذي هو الطبرزد فلم أرى له أصلا إلا في حديث منكر معضل رواه أبو عمر التقاني في كتاب البطيخ من رواية محمد بن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بطيخا بسكر. وفيه موسى بن إبراهيم المروزي كذبه يحيى بن معين وربما أكله بالرطب صفحة 371. وحديث أكل البطيخ بالرطب أخرجه الترمذي والنسائي من حديث عائشة وحسنه، وحسنه الترمذي وابن ماجة من حديث سهل بن سعد كان يأكل الرطب بالبطيخ، وهو عند الدارمي بلفظ البطيخ بالرطب، ويستعين باليدين جميعا، وأكل يوم من الرطب في يمينه، وكان يحفظ النوى في يساره، فمرت شاة فأشار إليها بالنوى فجعلت تأكل من كفه اليسرى وهو يأكل بيمينه حتى فرغ وانصرفت الشاة. وحديث استعانته باليدين جميعا فأكل يوم من الرطب في يمينه وكان يحفظ النوى في يساره فمرت شاة فأشار إليها بالنوى فجعلت تأكل من كفه اليسرى ويأكل باليمنى وهو يأكل بيمينه حتى فرغ وانصرفت الشاة. أما استعانته بيديه جميعا فرواه أحمد من حديث عبد الله بن جعفر قال: آخر ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى يديه رطبات وفي الأخرى كساء يأكل من هذه ويعض من هذه. وتقدم حديث أنس في أكله بيديه قبل هذا بثلاثة أحاديث، وأما قصته مع الشاه فرأيناه في فوائد أبي بكر الشافعي من حديث أنس بإسناد ضعيف. وكان ربما أكل العنب خرطا يرى زؤانه على لحيته كخرز اللؤلؤ. وهذا الحديث ربما أكل العنب خرطا أخرجه ابن عدي في الكامل من حديث العباس العقيلي في الضعفاء من حديث ابن عباس هكذا مختصرا، وكلاهما ضعيف. وكان أكثر طعامه الماء والتمر. وهذا الحديث أخرجه البخاري من حديث عائشة: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء، وكان يجمع اللبن بالتمر ويسيهما الأطيبين. وهذا الحديث أخرجه أحمد من رواية إسماعيل بن أبي خالد عن أبي قال: دخلت على رجل وهو يجمع لنا بتمر ويجمع لبنا بتمر، وقال: أدنو، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهما الأطيبين، ورجاله ثقات وإيهامه لا يضر. وكان أحب الطعام إليه اللحم، ويقول هو يزيد في السمن وهو سيد الطعام في الدنيا والآخرة، صفحة 371. وحديث كان أحب الطعام إليه اللحم ويقول هو يزيد في السمع وهو سيد الطعام في الدنيا والآخرة، ولو سألت ربي أن يطعمنيه كل يوم لفعل. أخرجه أبو الشيخ من رواية ابن سمعان قال: سمعت من علمائنا يقولون كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم. الحديث. والترمذي في الشمائل من حديث جابر: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة، فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وإسناده صحيح. وابن ماجه من حديث أبي الدرداء بإسناد ضعيف: سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم، وكان يأكل السريد باللحم والقرع. وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث أنس، وكان يحب القرع ويقول إنها شجرة أخي يونس عليه السلام. وهذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع. وقال النسائي الدباء، وعند مسلم بلفظ تعجبه. وروى ابن مردويه في تفسيره من حديث أبي هريرة في قصة يونس: فلفظته في أصل شجرة وهي الدواء. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان يقول يا عائشة: إذا طبختم قدرا فأكثروا فيها من الدواء فإنه يشد قلب الحزين. والحديث رويناه في فوائد أبي بكر الشافعي، وكان يأكل لحم الطير الذي يصاد. وهذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أنس قال: كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير، فقال: لو مأتني بأحب الخلق إليك يأكل معي هذا الطير. فجاء علي فأكل معه. وقال: حديث غريب، قلت: وله طرق كلها ضعيفة. وروى أبو داود والترمذي واستغربه من حديث سفينة قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارا، وكان لا يتبعه ولا يصيده، ويحب أن يصاد له ويؤتى به فيأكله. قد علق الحافظ العراقي على هذا الحديث بقوله: هذا هو الظاهر من أحواله، فقد قال: من تبع الصيد غفل. رواه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث ابن عباس، وقال حسن غريب. وأما حديث صفوان بن أمية عند الطبراني: قد كانت قبل لله رسل كلهم يصطاد ويطلب الصيد، فهو ضعيف جدا. وكان إذا أكل اللحم لم يطأطئ رأسه إليه ويرفعه إلى فيه رفعا ثم ينتهشه انتهاشا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث صفوان بن أمية قال: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فآخذ اللحم من العرض، فقال: أدن اللحم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ. والترمذي من حديث: إنهش اللحم نهشم فإنه أهنى وأمرأ، وهو منقطع، والذي قبله منقطع أيضا. وللشيخين من حديث أبي هريرة: فتناول الذراع فنهش منها نهشة. الحديث. وكان يأكل الخبز والسمن. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أنس في قصة طويلة فيها: فأتت بذلك الخبز فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت أم سليم عكة فآدمت. الحديث. وفيه: ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ابن ماجه: فصنعت فيها شيئا من سمن ولا صح. وأبو داود وابن ماجة من حديث ابن عمر: وددت أن عندي خبزة بيضاء من بر سمراء ملبقة بسمن. الحديث. قال أبو داود: منكر. وكان يحب من الشاة الذراع والكف، ومن القدر الدباء، ومن الصباغ الخل، ومن التمر العجوة، صفحة 372. وهذا الحديث. كان يحب من الشاة الذراع والكف، ومن القدر الدباء، ومن الصباغ الخل، ومن التمر العجوة. رواه الشيخان من حديث أبي هريرة قال: وضعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم فتناول الذراع، وكانت أحب الشاة إليه. الحديث. وروى أبو الشيخ من حديث ابن عباس: كان أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتف، وإسناده ضعيف. ومن حديث أبي هريرة: لم يكن يعجبه من الشاة إلا الكتف. وتقدم حديث أنس: كان يحب الدباء. قبل هذا بستة أحاديث. وقال الشيخ من حديث أنس: كان أحب الطعام إليه الدباء. وله من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف: كان أحب الصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخل. وله بالإسناد المذكور: كان أحب التمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة، ودعا في العجوة بالبركة وقال: هي من الجنة وشفاء من السم والسحر. وهذا الحديث أخرجه البزار والطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن الأسود قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد داوس، فأهدينا له تمر، وفيه: حتى ذكرنا تمر أهلنا هذا الجذامي، فقال: بارك الله في الجذامي. وفي حديقة خرج منها. الحديث. وقال أبو موسى المدياني: قيل هو تمر أحمر، والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أبي هريرة العجوة من الجنة وهي شفاء من السم، وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، وكان يحب من البقول الهندباء والباذونج والبقلة الحمقاء التي يقال لها الرجلة، وحديث كان يحب من البقول الهندباء والباذروج والبقلة الحمقاء وهو البقلة الحمقاء التي يقال لها الرجلة، أبو نعيم في الطب النبوي من حديث ابن عباس عليكم بالهندباء فإنه ما يوم إلا ويقطر عليه قطرة من قطر الجنة، وله من حديث الحسن بن علي وأنس بن مالك نحوه كلها ضعيفة، وأما البذروج فلم أجد فيه حديثا، وأما الرجلة فروى أبو نعيم من رواية ثويب قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلة وفي رجله قرحة فداواها بها فبرئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك أنبتي حيث شئت فأنت شفاء من 70 داء أدناه الصداع، وهذا مرسل ضعيف. وكان يكره الكليتين لمكانهما من البول، وهذا الحديث رأيناه في جزء من حديث أبي بكر بن محمد بن عبد الله بن الشخير من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف فيه أبو السعيد الحسن بن علي العدوي أحد الكذابين، وكان لا يأكل من الشاة سبعا الذكر والأنثيين والمثانة والمرارة والغدد والحياة والدم ويكره ذلك، وهذا الحديث أخرجه ابن عدي ومن طريق البيهقي من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف ورواه البيهقي من رواية مجاهد مرسلا، وكان لا يأكل الثوم ولا البصل ولا الكرات، وهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ من الزهري عن سليمان بن يسار مرسلا، وصله الدارقطني في غرائب مالك عن الزهري عن أنس، وفي الصحيحين من حديث جابر أتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحة، وفيه قال فإني من لا تناجي، ولمسلم من حديث أبي أيوب في قصة بعثه إليه بطعام فيه ثوم فلم يأكل منه وقال إني أكرهه من أجل ريحه وما ذم طعاما قط، لكن إن أعجبه أكله وإن كرهه تركه وإن عافه لم يبغضه إلى غيره، وهذا الحديث تقدم، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر في قصة الضب فقال كلوا فإنه ليس بحرام ولا بأس به ولكنه ليس من طعام قومي، وكان يعاف الضب والطحال ولا يحرمهما، وهذا الحديث في الصحيحين عن ابن عباس لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، ولهما من حديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، وفي أما الدمان فالكبد والطحال، وللبيهقي موقوفا على زيد بن ثابت إني لآكل الطحال وما بي إليه حاجة إلا ليعلم أهلي أنه لا بأس به، وكان يلعق بأصابعه الصحفة ويقول آخر الطعام أكثر بركة، وهذا الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث جابر في حديث قال فيه ولا ترفع القصعة حتى تلعقها أو تلعقها فإن آخر الطعام فيه البركة، ومسلم من حديث أنس أمرنا أن نسلت الصحفة وقال إن أحدكم لا يدري أي طعامه يبارك له فيه، وكان يلعق أصابعه من الطعام حتى تحمر، وهذا الحديث أخرجه من حديث كعب بن مالك دون قوله حتى تحمر فلم أقف له على أصل، وكان لا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه واحدة واحدة ويقول إنه لا يدري في أي الطعام البركة، وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمسح يده حتى يلعقها، وله من حديث جابر فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة، وللبيهقي في الشعب من حديث لا يمسح أحدكم يده بالمنديل حتى يلعق يده فإن الرجل لا يدري في أي طعامه يبارك له فيه، صفحة 373، وإذا فرغ قال الحمد لله اللهم لك الحمد أطعمت فأشبعت وسقيت فأرويت لك الحمد غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه، وهذا الحديث أخرجه الطبراني من حديث الحارث بن الحارث بسند ضعيف، وللبخاري من حديث أبي أمامة كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي كفانا وآوانا غير مكفي ولا مكفور، وقال مرة الحمد لله ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، وكان إذا أكل الخبز واللحم خاصة غسل يديه غسلا جيدا ثم يمسح بفضل الماء على وجهه، وهذا الحديث أخرجه أبو يعلى من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف: من أكل من هذه اللحوم شيئا فليغسل يده من ريح، وضره لا يؤذي من حذائه. وكان يشرب في 3 دفعات، وله فيها 3 تسميات، وفي أواخرها 3 تحميدات. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة ورجاله ثقات، ومسلم من حديث أنس كان إذا شرب تنفس 3، وكان يمص الماء مصا ولا يعب عباه. وهذا الحديث أخرجه البغوي والطبراني وابن عدي وابن قانع وابن منده وأبو نعيم في الصحابة من حديث بوس كان يستاك عرضا ويشرب مصا، وللطبراني من حديث أم سلمة كان لا يعب، ولأبي الشيخ من حديث ميمونة لا يعب ولا يلهث، وكلها ضعيفة. وكان يدفع فضل سؤره إلى من على يمينه. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أنس: فإن كان من على يساره أجل رتبة قال للذي عني على يمينه: السنة أن تعطى، فإن أحببت آثرتهم. وهذا الحديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد: وربما كان يشرب بنفس واحد حتى يفرغ. وهذا الحديث أخرجه أبو الشيخ من حديث زيد بن أرقم بإسناد ضعيف، وللحاكم من حديث أبي قتادة صححه: إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد. ولعل تأويل هذين الحديثين على ترك التنفس في الإناء والله أعلم، وكان لا يتنفس في الإناء بل ينحرف عنه. وهذا الحديث أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة: ولا يتنفس أحدكم في الإناء إذا شرب منه، ولكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخره عنه ثم ليتنفس. وقال: حديث صحيح الإسناد. وأتي بإناء فيه عسل ولبن فأبى أن يشربه، وقال: شربتان في شربة وإدامان في إناء واحد. وهذا الحديث رواه البزار من حديث طلحة بن عبيد الله دون قول شربتان في شربة إلى آخره، وسنده ضعيف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا أحرمه، ولكني أكره الفخر والحساب بفضول الدنيا غدا، وأحب التواضع، فإن من تواضع لله رفعه الله، وكان في بيته أشد حياء من العاتق لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه عليهم، إن أطعموه أكل وما أعطوه قبل وما سقوه شرب. وهذا الحديث: كان في بيته أشد حياء من العاتق لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه عليهم، إن أطعموه أكل وما أطعموه قبل وما سقوه شرب. رواه الشيخان من حديث أبي سعيد: كان أشد حياء من العذراء في خدرها الحديث، وقد تقدم. وأما كونه كان يسألهم طعاما فإنه أراد أي طعام بعينه، من حديث عائشة أنه قال ذات يوم: يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: ما عندنا شيء. الحديث وفيه: فلما رجع قلت: أهديت لنا هدية. قال: ما هو؟ قلت: حيس. قال: هاتي. وفي رواية: قربي. وفي رواية النسائي: أصبح عندكم شيء تطعميني. ولأبي داود: هل عندكم طعام؟ والترمذي: أعندك غداء. وفي الصحيحين من حديث عائشة: فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: لم أرى برمة على النار فيها. قال: ألم أرى برمة على النار فيها لحم. الحديث في رواية لمسلم: لو صنعتم لنا من هذه اللحم. الحديث: فليس في قصة بريرة إلا الاستفهام والرضا، والحكمة فيه بيان الحكم لا التشهي، والله أعلم. وللشيخين من حديث أم الفضل أنها أرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. ولأبي داود من حديث أم هاني: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فتناوله فشرب منه، وإسناده حسن. وكان ربما قام فأخذ ما يأكل بنفسه أو يشرب. وهذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث أم المنذر بنت قيس: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب، ومعه علي وعلى ناقة ولنا دوال معلقة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منها. الحديث وإسناده حسن. وللترمذي وصححه وابن ماجة من حديث كبشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في القربة معلقة قائمة. صفحة 374. بيان آدابه وأخلاقه في اللباس. كان صلى الله عليه وسلم يلبس من الثياب ما وجد من إزار أو رداء أو قميص أو جبة أو غير ذلك. وهذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث عائشة أنها أخرجت إزارا مما يصنع باليمن وكساء من هذه الملبدة، فقالت في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية إزارا غليظا. ولهما من حديث أنس كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية. الحديث لفظ مسلم. وقال البخاري برد النجراني، وابن ماجة بسند ضعيف من حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول، وأبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي من حديث أم سلمة كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، ولأبي داود من حديث أسماء بنت يزيد كانت يد قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. وفيه شهر بن حوشب مختلف فيه. وتقدم قبل هذا الحديث حديث الجبة والشملة والحبرة، وكان يعجبه الثياب الخضر. وهذا الحديث كان أكثر لباسه البياض، ويقول ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. أخرجه ابن ماجة والحاكم من حديث ابن عباس خير ثيابكم البيض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. قال الحاكم صحيح الإسناد. وله ولأصحاب السنن من حديث سمرة عليكم بهذه الثياب البياض فليلبسها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم لفظ الحاكم. وقال صحيح على شرط الشيخين. وقال الترمذي حسن صحيح. وكان يعجبه الثياب الخضر، وكان أكثر لباسه البياض، ويقول ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. وكان يلبس القباء المحشو للحرب وغير الحرب. وهذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث المسور من حديث المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية من ديباج مزرر بالذهب. الحديث وليس في طرق الحديث لبسها إلا في طريق علقها البخاري قال فخرج عليه قباء من ديباج مزررة بالذهب. الحديث ومسلم من حديث جابر لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي له ثم نزعه، وكان له قباء سندس فيلبسه فتحسن خضراته على بياض لونه. وحديث كان له قباء سندس فيلبسه أخرجه أحمد من حديث أنس أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها. والحديث في الصحيحين وليس فيه أنه لبسها وقال فيه وكان ينهى عن الحرير. وعند الترمذي وصححه النسائي أنه لبسها ولكنه قال بقبة ديباج منسوجة فيها الذهب. وكانت ثيابه كلها مشمرة فوق الكعبين ويكون الإزار فوق ذلك إلى نصف الساق. وهذا الحديث رواه أبو الفضل محمد بن طاهر في كتاب صفوة التصوف من حديث عبد الله بن بسر. كانت ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره فوق الكعبين وقميصه فوق ذلك ورداؤه فوق ذلك، وإسناده ضعيف. والحاكم وصحه من حديث ابن عباس كان يلبس قميصا فوق الكعبين. الحديث وهو عنده بلفظ قميصا قصير اليدين والطول، وعندهما والترمذي في الشمائل من رواية الأشعث قال سمعت عمتي تحدث عن عمها فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فإذا إزاره إلى نصف ساقه. ورواه النسائي وسمى الصحابي عبيد بن خالد واسم عمه الأشعث وهم بيت الأسود ولا يعرف. وكان قميصه مشدود الأزرار وربما حل الأزرار في الصلاة وغيرها. وهذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي والترمذي في الشمائل من رواية معاوية بن قرة بن إياس عن أبي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة وبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار. وللبيهقي من رواية زيد بن أسلم قال رأيت ابن عمر يصلي محلولة أزراره فسألته عن ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وفي العلل الترمذي أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال أنا أتقي هذا الشيخ كأن حديثه موضوع، يعني زهير بن محمد راويه عن زيد بن أسلم. قلت تابعه عليه الوليد بن مسلم عن زيد رواه ابن خزيمة في صحيحه. وللطبراني من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي محتبيا محلل الأزرار، وكانت له ملحفة مصبوغة بالزعفران وربما صلى بالناس فيها وحدها. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي من حديث قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه أسمال ملاءتين كانتا زعفران. قال الترمذي لا نعرف إلا عن عبد الله بن حسان. قلت ورواته موثقون، وأبو داود من حديث قيس بن سعد. فاغتسل ثم ناوله أبي سعد ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل عليها الحديث، ورجاله ثقات، وربما لبس الكساء وحده ما عليه غيره. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وابن خزيمة من حديث ثابت بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به. الحديث وفي رواية البزار في كساء، وربما لبس الكساء وحده ما عليه غيره. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وابن خزيمة من حديث ثابت بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به. وفي رواية البزار في كساء، وكان له كساء ملبد يلبس ويقول إنما أنا عبد ألبس كما يلبس العبد. وهذا الحديث أخرجه الشيخان من رواية أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت في هذين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللبخاري من حديث عمر إنما أنا عبد، ولعبد الرزاق في المصنف من رواية أيوب السختياني مرفوعا معضلا إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وتقدم من حديث أنس وابن عمر وعائشة متصلا صفحة 375. وكان له ثوبان لجمعته خاصة سوى ثيابه في غير الجمعة. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث عائشة بسند ضعيف. زاد فإذا انصرف تويناهما إلى مثله. ويرده حديث عائشة عند ابن ماجه ما رأيته يسب أحدا ولا يطوى له ثوب. وربما لبس الإزار الواحد ليس عليه غيره ويعقد طرفيه بين كتفيه. وهذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث عمر في حديث اعتزال أهله فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره. وللبخاري من رواية محمد بن المنكدر صلى بنا جابر في إزار قد عقده من قبل قفاة وثيابه موضوعة على المشجب. وفي رواية له وهو يصلي في ثوب ملتحف به ورداؤه موضوع في موضوع. وفيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا وربما أم به الناس على الجنائز. وهذا الحديث لم أقف عليه. وكان ربما صلى بالليل في إزار ويرتدي بعض الثوب مما يلي هدبه ويلقي البقية على بعض نسائه فيصلي كذلك. وهذا الحديث ربما كان يصلي بالليل ويرتدي ببعض الثوب مما يلي هدبه ويلقي البقية على بعض نسائه. أخرجه أبو داود من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب بعضه عليه. ولمسلم كان يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط بعضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللطبراني في الأوسط من حديث أبي عبد الرحمن حاضن عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة يصليان في ثوب واحد نصفه على النبي صلى الله عليه وسلم ونصفه على عائشة وسنده ضعيف. وكان وربما صلى في بيته في الإزار الواحد ملتحفا به مخالفا بين طرفيه ويكون ذلك الإزار الذي جامع فيه يومئذ. وهذا الحديث أخرجه أبو يعلى في إسناد حسن من حديث معاوية قال دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد فقلت يا أم حبيبة أيصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الواحد؟ قالت نعم وهو الذي كان فيه ما كان تعني الجماع. ورواه الطبراني في الأوسط. ولقد كان له كساء أسود فوهبه فقالت أم سلمة بأبي أنت وأمي ما فعل ذلك الكساء الأسود؟ فقال كسوته. فقالت ما رأيت شيئا قط كان أحسن من بياضك على سواده. وهذا الحديث لم أقف عليه من حديث أم سلمة. ولمسلم من حديث عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه مرط مرجل أسود. ولأبي داود النسائي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء من صوف فلبسها. الحديث وزاد فيه ابن سعد في الطبقات فذكرت بياض النبي صلى الله عليه وسلم وسوادها. ورواه الحاكم بلفظ جبة وقال صحيح على شرط الشيخين. وقال أنس وربما رأيته يصلي بنا الظهر في شملة عاقدا بين طرفيه. وهذا الحديث أخرجه البزار أبو يعلى بلفظ صلى بثوب واحد وقد خالف بين طرفيه. وللبزار خرج في مرضه الذي مات فيه مرتديا بثوب قط صلى بالناس وإسناده صحيح. وابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت صلى في شملة قد عقد عليها، وفي كامل ابن عدي قد عقد عليها هكذا. وأشار سفيان إلى قفاه، وفي جزء الغطريف فعقدها في عنقه ما عليه غيرها، وإسناده ضعيف وكان يتختم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر وأنس، وربما خرجه في خاتمه الخيط المربوط يتذكر به الشاي. وهذا الحديث أخرجه ابن عدي من حديث وائلة بسند ضعيف، كان إذا أراد الحاجة أوثق في خاتمه خائطا. وزاد الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث ابن عمر يذكره به، وسنده ضعيف. وكان يختم به على الكتب ويقول: الخاتم على الكتاب خير من التهمة. وهذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث أنس، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا: إنهم لا يقرؤون إلا كتابا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة. الحديث والنسائي والترمذي في الشمائل من حديث ابن عمر: اتخذ خاتما من فضة كان يختم به ولا يلبسه، وسنده صحيح. وأما قوله الخاتم على الكتاب خير من التهمة فلم أقف له على أصل، وكان يلبس القلانس تحت العمائم وبغير عمامة، وربما نزع قرنسوته من رأسه فجعلها سترة بين يديه ثم يصلي إليها، صفحة 375. وربما نزع قرنسوته من رأسه فجعلها سترة بين يديه ثم يصلي إليها. وهذا الحديث كان يلبس القنانس تحت العمائم وبغير عمامة، وربما نزع قرنسوته من رأسه فجعلها سترة بين يديه ثم يصلي إليها. أخرجه الطبراني وأبو الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قرنسوة بيضاء. ولأبي الشيخ من حديث ابن عباس: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 قلانس: قرنسوة بيضاء مضرية، وقلنسوة برد حبرة، وقلنسوة ذات آذان يلبسها في السفر، فربما وضعها بين يديه إذا صلى، وإسنادهما ضعيف. ولأبي داود والترمذي من حديث ركان: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. قال الترمذي: غريب، وليس إسناده بالقائم. وربما لم تكن العمامة فيشد العصابة على رأسه وعلى جبهته. وهذا الحديث أخرجه من حديث ابن عباس: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر وقد عصب رأسه بعصابة دسماء. الحديث: وكانت له عمامة تسمى السحاب، فهوبها من علي، فربما طلع علي فيها فيقول صلى الله عليه وسلم: أتاكم علي في السحاب. وهذا الحديث أخرجه ابن عدي وأبو الشيخ من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جدي، وهو مرسل ضعيف جدا. ولأبي نعيم في دلائل النبوة من حديث عمر في أثناء حديث إمامته السحاب، وكان إذا لبس ثوبا لبسه من قبل ميامنه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة، ورجاله رجال الصحيح وقد اختلف في رفعه. ويقول: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في الناس. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال: غريب، وابن ماجة والحاكم وصححه من حديث عمر بن الخطاب: وإذا نزع ثوبه أخرجه من مياسره. وهذا الحديث أخرجه أبو الشيخ من حديث ابن عمر: كان إذا لبس شيئا من الثياب بدأ بالأيمن، وإذا نزع بدأ بالأيسر. وله من حديث أنس: كان إذا ارتدى أو ترجل أو انتعل بدأ بيمينه، وإذا خلع بدأ بيساره، وسندهما ضعيف. وهو في الانتعال في الصحيحين من حديث أبي هريرة من قوله: لا من فعله. وكان إذا لبس جديدا أعطى خلق ثيابه مسكينا، ثم قال: ما من مسلم يكسو مسلما من سمل ثيابه لا يكسوه إلا لله، إلا كان في ضمان الله وحرزه وخيره ما واراه حيا وميتا. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر: قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بثيابه فلبسها، فلما بلغ تراقيه قال: الحمد لله الذي كساني ما أتجمل به في حياتي وأواري به عورتي. ثم قال: ما من مسلم يلبس ثوبا جديدا، الحديث دون ذكر تصدقه صلى الله عليه وسلم بثيابه، وهو عند الترمذي وابن ماجة دون ذكر لبس النبي صلى الله عليه وسلم لثيابه، وهو أصح. وقد تقدم قال البيهقي وهو غير قوي. وكان له فراش من أدم حشوه ليف، طوله ذراعان أو نحوه، وعرضه ذراع وشبر أو نحوه. وهذا الحديث متفق عليه من حديث عائشة مقتصرا على هذا دون ذكر عرضه وطوله. ولأبي الشيخ من حديث أم سلمة كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما يوضع الإنسان في قبره، وفيه من لم يسم. وكانت له عباءة تفرش له حيثما تنقلت تثنى طاقين تحته. وهذا الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات. وأبو الشيخ من حديث عائشة دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية. الحديث ولأبي سعيد عنها أنها كانت تفرش للنبي صلى الله عليه وسلم عباءة باثنين. الحديث وكلاهما لا يصح. والترمذي في الشمائل من حديث حفصة وسئلت ما كان فراشه قالت مسح سنيتيه ثنتين فينام عليه، قالت مسح نثنيه ثنتين فينام عليه. الحديث وهو منقطع. وكان ينام على الحصير ليس تحته شيء غيره. وهذا الحديث متفق عليه من حديث عمر في قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. وكان من خلقه تسمية دوابه وسلاحه ومتاعه، وكان اسم رايته العقاب، واسم سيفه الذي يشهد به الحروب ذو الفقار. وكان له سيف يقال له المخذم، وآخر يقال له الرسول، وآخر يقال له القضيب، وكانت قبضة سيفه محلاة بالفضة. وهذا الحديث كان من خلقه تسمية دوابه وسلاحه ومتاعه، وكان اسم رايته العقاب، واسم سيفه الذي يشهد به الحروب الفقار. وكان له سيف يقال له المخذم، وآخر يقال له الرسوب، وآخر يقال له القضيب، وكان قبضة سيفه محلاة بالفضة. أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيف قائمته من فضة وقبيعته من فضة، وكان يسمى ذا الفقار، وكانت له قوس تسمى السداد، وكانت له كنانة تسمى الجمع، وكانت له درع موشحة بنحاس تسمى ذات الفضول، وكانت له حربة تسمى النبعة، وكانت له مجن تسمى الدف، وكان له ترس أبيض يسمى موجزا، وكان له فرس أدهم يسمى السكب، وكان له سرج يسمى الداج المؤخر، وكان له بغلة شهباء يقال له الدلدل، وكانت له ناقة تسمى القصواء، وكان له حمار يسمى يعفور، وكان له بساط يسمى السكر، وكانت له عنزة تسمى الثمر، وكانت لها ركوة تسمى وكانت له ركة تسمى الصادر، وكانت له مرآة تسمى المرآة، وكان له مقراض يسمى الجامع، وكان له قضيب شو حط يسمى الممشوق. وفيه علي بن غررة الدمشقي نسب إلى وضع الحديث. ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء تسمى العقاب. ورواه أبو الشيخ من حديث الحسن مرسلا، وله من حديث علي بن أبي طالب كان اسم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الفقار. أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تنقل سيفه ذا الفقار يوم بدر، تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر. والحاكم من حديث علي في أثناء حديث وسيفه ذو الفقار وهو ضعيف. والابن سعد في الطبقات من رواية مروان بن أبي سعيد بن معلى مرسلا قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف، سيف قلعي، وسيف يدعى بتارم، وسيف يدعى الحتف، وكان عنده بعد ذلك المخذم ورسوب أصابهما من القلس. وفي سنده الواقدي وذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه أنه يقال أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ومعه سيفان، يقال لأحدهما العضب شهد به بدرا. ولأبي داود والترمذي وقال حسن والنسائي وقال منكر من حديث أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وكان يلبس المنطقة من الأدم فيها ثلاث حلق من فضة. وهذا الحديث لم أقف له على أصل. ولابن سعد في الطبقات وأبي الشيخ من رواية محمد بن علي بن حسين مرسلا كان في درع النبي صلى الله عليه وسلم حلقتان من فضة، وكان اسم قوسه الكتوم وجعبته الكافور. وهذا الحديث كان اسم قوسه الكتوم وجعبته الكافور، لم أجد له أصلا. وقد تقدم في حديث ابن عباس أنه كانت له قوس تسمى السداد، وكانت له كنانة تسمى الجمع. وقال ابن أبي خيثمة في تاريخ أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أحد من سلاح بني قينقاع ثلاثة قسي، قوس اسمها الروحاء، وقوس ذو حط تدعى البيضاء، وقوس صفراء تدعى الصفراء من سبع، وكان اسم ناقته القصواء وهي التي يقال لها العضة، واسم بغلته الدلدل، وكان اسم حماره يعفور، واسم شاته التي يشرب لبنها عينه. وهذا الحديث تقدم بعضه من حديث ابن عباس عند الطبراني، وللبخاري من حديث أنس كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة يقال لها العضة، ولمسلم من حديث جابر في حجة الوداع ثم ركب القصواء، والحاكم من حديث علي ناقته القصواء وبغلته دلدل وحماره عفير الحديث. ورويناه في فوائد ابن الدحداح فقط حماره يعفور وفيه شاته بركة. والبخاري من حديث معاذ كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. ولابن سعد في الطبقات من رواية إبراهيم بن عبد الله من ولد عتبة بن غزوان كانت منايح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم سبعا: عجوة وزمزم وسقيا وبركة ورشة وإهلال وأطراف. وفي سنده الواقدي وله من رواية مكحول مرسلا كانت له شاة تسمى قمر، وكان له مطهرة من فخار يتوضأ فيها ويشرب فيها. وهذا الحديث لم أقف له على أصل، فيرسل الناس أولادهم الصغار الذين قد عقلوا فيدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدفعون عنه، فإذا وجدوا في المطهرة ماء شربوا منه ومسحوا على وجوههم وأجسادهم ويبتغون بذلك البركة. بيان عفوه صلى الله عليه وسلم مع قدرته. كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس، وهذا الحديث كان تقدم، وأرغبهم في العفو مع القدرة، حتى أتي بقلائد من ذهب وفضة فقسمها بين أصحابه، فقام رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك تعدل. فقال: ويحك، فمن يعدل عليكم عليه بعدي؟ فلما ولى قال: ردوه علي رويدا. وهذا الحديث أخرجه أبو الشيخ من حديث ابن عمر بإسناد جيد. وروى جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبض للناس يوم خيبر من فضة في ثوب بلال، فقال له رجل: يا رسول الله اعدل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، فمن يعدل إذا لم أعدل، فمن يعدل إذا لم أعدل، فقد خبت إذا وخسرت إن كنت لا أعدل. فقام عمر فقال: ألا أضرب عنقه فإنه منافق؟ فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. وهذا الحديث رواه مسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب فرأوا من المسلمين غرة، فجاء رجل حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، فقال: من يمنعك مني؟ فقال: الله. فقال: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف وقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال: لا، غير أني لا أقاتلك ولا أكون معك. صفحة 378. ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله، فجاء أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس. وهذا الحديث متفق عليه من حديث جابر بنحوه، وهو في مسند أحمد أقرب إلى لفظ المصنف: وسمى الرجل غورس بن الحارث. وروى أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة ليأكل منها، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت قتلك. فقال: ما كان الله يسلطك على ذلك. قالوا: أفلا تقتلها؟ فقال: لا. وهذا الحديث رواه مسلم، وهو عند البخاري من حديث أبي هريرة: وسحره رجل من اليهود فأخبره جبريل عليه أفضل الصلاة والسلام بذلك حتى استخرجه وحل العقد، فوجد لذلك خفة، وما ذكر ذلك لليهودي ولا أظهره عليه قط. وهذا الحديث أخرجه النسائي بإسناد صحيح من حديث زيد بن أرقم، وقصة سحره في الصحيحين من حديث عائشة بلفظ آخر. وقال علي رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب، فخذوه منها. فانطلقنا حتى أتينا روضة خاخ، فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا لها: لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم أمرا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قومي، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون أهلهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب منهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعل ذلك كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ولا ارتدادا عن ديني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذه المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا الحديث متفق عليه. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال رجل من الأنصار: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأحمر وجهه وقال: رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وهذا الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي من حديث ابن مسعود. وقال: غريب من هذا الوجه، بيان إرضائه صلى الله عليه وسلم عما كان يكره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق البشرة، لطيف الظاهر والباطن، يعرف في وجهه غضبه ورضاه. وهذا الحديث أخرجه أبو الشيخ من حديث ابن عمر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف رضاه وغضبه بوجهه، وقد تقدم. وكان إذا اشتد وجده أكثر من مس لحياته الكريمة. وهذا الحديث تقدم أخرجه أبو الشيخ من حديث عائشة بإسناد حسن. وكان لا يشاف أحد بما يكرهه، دخل عليه رجل عليه صفرة فكرهها فلم يقل له شيئا حتى خرج، فقال لبعض القوم: لو قلتم لهذا أن يدع هذه، يعني الصفرة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي في اليوم والليلة من حديث أنس وإسناده ضعيف. وبال أعرابي في المسجد بحضرته فهم به الصحابة، صفحة 379. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه البول. ثم قال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أنس. وفي رواية: قربوا ولا تنفروا. وجاءه أعرابي يوما يطلب منه شيئا فأعطاه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: أحسنت إليك. قال الأعرابي: لا ولا أجمل. قال: فغضب المسلمون وقاموا إليه فأشار إليهم أن كفوا، ثم قام ودخل منزله وأرسل إلى الأعرابي وزاده شيئا، ثم قال: أحسنت إليك. قال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي شيء من ذلك، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك. قال: نعم. فلما كان الغد أو العشي جاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدنا، فزعم أنه رضي كذلك. فقال الأعرابي: نعم، جزاك الله من أهل وعشيرة خير. فقال صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة شردت عليه فاتبعها الناس فلم يجدوها إلا نفورا، فناداهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق بها وأعلم. فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض فردها هونا حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها. وإني لو تركتهم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. وهذا الحديث بطوله أخرجه البزار وأبو الشيخ من حديث أبي هريرة بسند ضعيف. بيان سخاوته ووجوده صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأسخاهم، وكان في شهر رمضان كالريح المرسلة لا يمسك شيئا. وهذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث أنس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس. ولهما من حديث ابن عباس: كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، وفيه: فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أجود الناس كفا، وأوسع الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشيرة. من رآه بديهة هابة، ومن خالطه معرفة أحبة، يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال: ليس إسناده بمتصل، وما سئل عن شيء قط على الإسلام إلا أعطاه. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أنس. وأن رجلا أتاه فسأله فأعطاه غنما سدت ما بين جبلين، فرجع إلى قومه وقال: أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وما سئل شيئا قط فقال لا. وهذا الحديث متفق عليه من حديث جابر، وحمل إليه 90,000 درهم فضعها على حصير ثم قام إليها فقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها. وهذا الحديث أخرجه أبو الحسن بن الضحاك في الشمائل من حديث الحسن مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم عليه مال من البحرين 80,000 لم يقدم عليه مال أكثر منه، لم يسأله يومئذ أحد إلا أعطاه، ولم يمنع سائلا ولم يعط ساكتا. فقال له العباس الحديث وللبخاري تعليقا من حديث أنس أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وفيه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس الحديث. وصله عمر بن محمد البحري في صحيحه. وجاءه رجل فسأله فقال ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءنا شيء قضيناه. فقال عمر يا رسول الله ما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال الرجل أنفق ولا تخش من العرش إقلالا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. صفحة 380 وعرف السرور في وجهه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في الشمائل من حديث عمر. وفيه موسى بن علقمة القروي لم يروه غير ابنه هارون. ولما قفل من حنين جاءت الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى شجرة فخطفت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العضات نعما لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث جبير بن مطعم. بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أنجد الناس وأشجعهم. وهذا الحديث أخرجه الدارمي من حديث ابن عمر بسند صحيح. ما رأيت أنجد ولا أجود ولا أشجع ولا أرمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللشيخين من حديث أنس كان أشجع الناس وأحسن الناس الحديث. قال علي رضي الله عنه لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وهذا الحديث أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد. وقال أيضا كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. وهذا الحديث أخرجه النسائي بإسناد صحيح ولمسلم نحوه من حديث البراء. قيل وكان صلى الله عليه وسلم قليل الكلام قليل الحديث فإذا أمر الناس بالقتال تشمر وكان من أشد الناس بأسا. وهذا الحديث أخرجه أبو الشيخ من حديث سعد بن عياض الثمالي مرسلا. وكان الشجاع هو الذي يقرب منه في الحرب لقربه من العدو. وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث البراء والله إذا حمي الوطيس نتقي به وإن الشجاع منا الذي يحاذي به. وقال عمران بن حسين وقال عمران بن حسين ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من يضرب. وهذا الحديث أخرجه أبو الشيخ أيضا وفيه من لم أعرفه. وقالوا كان قوي البطش. وهذا الحديث أخرجه أبو الشيخ أيضا من رواية أبي جعفر معضلا وللطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن عمرو أعطيت قوة 40 في البطش والجماع وسنده ضعيف. ولما غشيه المشركون نزل عن بغلته فجعل يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فما رؤي يومئذ أحد كان أشد منه. وهذا الحديث لما غشياه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب الحديث متفق عليه من حديث البراء دون قوله فما رؤي أحد يومئذ أشد منه. وهذه زيادة لأبي الشيخ وله من حديث علي في قصة بدر وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. بيان تواضعه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا في علو منصبه. وهذا الحديث أخرجه أبو الحسن بن الضحاك في الشمائل من حديث أبي سعيد الخدري في حديث طويل في صفته قال فيه متواضع في غير مذلة وإسناده ضعيف. قال ابن عامر رأيته يرمي الجمرة على ناقة شهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. وهذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث قدامة بن عبد الله بن عمار. قال الترمذي حسن صحيح. وفي كتاب أبي الشيخ قدامة بن عبد الله بن عامر كما ذكره المصنف وكان يركب الحمار موقفا عليه قطيفة وكان مع ذلك يستردف. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أسامة بن زيد، وكان يعود المريض صفحة 381 ويتبع الجنازة ويجيب دعوة المملوك، وهذا الحديث أخرجه الترمذي وضعفه والحاكم وصح إسناده من حديث أنس وخرد منقطعا، ويخصف النعل ويرقع الثوب، وكان يصنع في بيته مع أهله في حاجتهم، وهذا الحديث وفي المسند من حديث عائشة، وقد تقدم في أوائل آداب المعيشة، وكان أصحابه لا يقومون له لما عرفوا من كراهته لذلك، وهذا الحديث تقدم في آداب الصحبة، وكان يمر على الصبيان فيسلم عليهم، وهذا الحديث متفق عليه من حديث أنس وتقدم في آداب الصحبة، وأتي صلى الله عليه وسلم برجل فأرعد من هيبته فقال له هون عليك، فلست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، وهذا الحديث أخرجه الحاكم من حديث جرير، وقال صحيح على شرط الشيخين، وكان يجلس بين أصحابه مختلطا بهم كأنه أحدهم، فيأتي الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل عنه، حتى طلبوا إليه أن يجلس مجلسا يعرفه الغريب، فبنوا له دكانا من طين فكان يجلس عليه، وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة وأبي ذر وقد تقدم، وقالت له عائشة رضي الله عنها كل جعلني الله فداك متكئا فإنه أهون عليك، قال فأصغى رأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض، ثم قال بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وهذا الحديث أخرجه أبو الشيخ من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عنها بسند ضعيف، وكان لا يأكل على خوان ولا في سجرجة حتى لحق بالله تعالى، وهذا الحديث تقدم في آداب الأكل، وكان لا يدعو أحدا من أصحابه وغيرهم إلا قال لبيك، وكان لا يدعوه أحد من أصحابه وغيرهم إلا قال لبيك، وهذا الحديث أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة من حديث عائشة، وفي حسين بن علوان متهم بالكذب، وكان إذا جلس مع الناس إن تكلموا في معنى الآخرة أخذ معهم، وإن تحدثوا في طعام أو شراب تحدث معهم، وإن تكلموا في الدنيا تحدث معهم رفقا بهم وتواضعا لهم، وهذا الحديث أخرجه الترمذي في الشمائل من حديث زيد بن ثابت دون ذكر الشراب، وفيه سليمان بن خارجة تفرد عنه الوليد بن أبي الوليد وذكره ابن حبان في الثقات، وكانوا يتناشدون الشعر بين يديه أحيانا ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية ويضحكون، فيتبسم هو إذا ضحكوا ولا يزجرهم إلا عن حرام، وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة دون قوله ولا يزجرهم إلا عن حرام، بيان صورته وخلقته صلى الله عليه وسلم، وكان من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، بل كان ينسب إلى الربعة إذا مشى وحده، ومع ذلك فلم يكن يماشيه أحد من الناس ينسب إلى الطول إلا طاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهما، فإذا فارقاه نسب إلى الطول ونسبه عليه السلام إلى الربعة، ويقول صلى الله عليه وسلم جعل الخير كله في الربعة، وهذا الحديث بطوله أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة من حديث عائشة بزيادة ونقصان دون شعر أبي طالب الآتي ودون قوله ربما جعل شعره دون شعر أبي طالب الآتي ودون قوله ربما جعل شعره على أذنيه فتبدو سوالفه تتلألأ ودون قوله وربما كان واسع الجبهة إلى قوله وكان سهل الخدين، وفيه صبيح بن عبد الله الفرغاني منكر الحديث قاله الخطيب، وفي الصحيحين من حديث البراء له شعر يبلغ شحمة أذنيه، وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة من حديث أم هانم قدم إلى مكة وله أربع غدائر، والترمذي من حديث علي في صفته صلى الله عليه وسلم أدعج العينين أهدب الأشفار الحديث، وقال ليس إسناده متصل، وله في الشمائل من حديث ابن أبي هالة أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يضره الغضب، أقنى العينين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان الحديث صفحة 382، وأما لونه فقد كان أزهر اللون ولم يكن بالآدم ولا بالشديد البياض، والأزهر هو الأبيض الناصع الذي لا تشوبه صفرة ولا حمرة ولا شيء من الألوان، ونعته عمه أبو طالب فقال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وهذا الحديث ذكره ابن إسحاق في السيرة وفي المسند عن عائشة أنها تمثلت بهذا البيت وأبو بكر يقضي، فقال أبو بكر: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه علي بن زيد بن جدعان مختلف فيه، وأخرجه البخاري تعليقا من حديث ابن عمر. ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر وجه ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب فأنشده. وقد وصله بإسناد صحيح، ونعته بعضهم بأنه مشرب بحمرة، فقالوا إنما كان المشرب منه بالحمرة ما ظهر للشمس والرياح كالوجه والرقبة، والأزهار الصافي عن الحمرة ما تحت الثياب منه، وكان عرقه صلى الله عليه وسلم في وجهه كاللؤلؤ أطيب من المسك الأصفر. وأما شعره فقد كان رجل الشعر حسن ليس بالسبط ولا بالجعد القطط، وكان إذا مشطه بالمشط يأتي كأنه حبك الرمل. وقيل كان شعره يضرب من كبيه، وأكثر الرواية أنه كان إلى شحمة أذنيه، وربما جعله غدائر أربعا تخرج كل أذن من بين غديرتين، وربما جعل شعره على أذنيه فتبدو سوالفه تتلألأ. وكان شيبه في الرأس واللحية 17 شعرة ما زاد على ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأنورهم، لم يصفه واصف إلا شبهه بالقمر ليلة البدر، وكان يرى رضاه وغضبه في وجهه لصفاء بشرته. وكانوا يقولونه وكما وصفه صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه حيث يقول: أمين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام. وكان صلى الله عليه وسلم واسع الجبهة أزج الحاجبين سابغهما، وكان أبلج ما بين الحاجبين كأن ما بينهما الفضة المخلصة، وكانت عيناه نجلاوين أدعجهما، وكان في عينيه تمزج من حمرة، وكان أهدب الأشفار حتى تكاد تلتبس من كثرتها، وكان أقنى العرنين أي مستوى الأنف، وكان مفلج الأسنان أي متفرقها، وكان إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنى البرق إذا تلألأ، وكان من أحسن عباد الله شفتين وألطفهم ختم فم، وكان سهل الخدين صلبهما ليس بالطويل الوجه ولا الملكلثم كث اللحية، وكان يعفي لحيته ويأخذ من شاربه، وكان أحسن عباد الله عنقا لا ينسب إلى الطول ولا إلى القصر، ما ظهر من عنقه للشمس والرياح فكأنه إبريق فضة مشرب ذهبا يتلألأ في بياض الفضة وفي حمرة الذهب. وكان صلى الله عليه وسلم عريض الصدر لا يعدو لحم بعض بدنه بعضا كالمرآة في استوائها وكالقمر في بياضه، موصول ما بين لبته وسرته بشعر منقاد كالقضيب، لم يكن في صدره ولا بطنه شعر غيره. وكانت له عكن ثلاث يغطي الإزار منها واحدة ويظهر اثنتان، وكان عظيم المنكبين أشعرهما ضخم الكراديس أي رؤوس العظام من المنكبين والمرفقين والوركين، وكان واسع الظهر ما بين كتفيه خاتم النبوة، وهو مما يلي منكبه الأيمن فيه شامة سوداء تضرب إلى الصفرة حولها شعرات متواليات كأنها من عرف فرس، وكان عبل العضدين والذراعين صفحة 383 طويل الزندين رحب الراحتين سائل الأطراف كأن أصابعه قضبان الفضة، كفه ألين من الخز كأن كفه كف عطار طيبة كأن كفه كف عطار طيبة، مسها بطيب أو لم يمسها يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحها، ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان بريحها على رأسه، وكان عبل ما تحت الإزار من الفخذين والساق، وكان معتدل الخلق في السمن بدن في آخر زمانه، وكان لحمه متماسكا يكاد يكون على الخلق الأول لم يضره السمن. وأما مشيه صلى الله عليه وسلم فكان يمشي كأنما يتقلع من صخ وينحدر من صدب، يخطو تكفيا ويمشي الهوينا بغير تبختر، والهوينا تقارب الخطى، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أشبه الناس بآدم صلى الله عليه وسلم، وكان أبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم أشبه الناس بي خلقا وخلقا، وكان يقول: إن لي عند ربي 10 أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، وأنا الحاشر يحشر الله العباد على قدمي، وأنا رسول الرحمة ورسول التوبة ورسول المراحم ورسول الملاحم، والمقفى قفيت الناس جميعا، وأنا قسم، قال أبو البحتري: والقسم الكامل الجامع والله أعلم. وهذا الحديث إن لي عند ربي 10 أسماء، أخرجه ابن عدي من حديث علي وجابر وأسامة بن زيد وابن عباس وعائشة بإسناد ضعيف، وله ولأبي نعيم في الدلائل من حديث أبي الطفيل لي عند ربي 10 أسماء، قال أبو الطفيل حفظت منها 8، فذكرها بزيادة ونقص. وذكر سيف بن وهب أن أبا جعفر قال إن الإسمين طه وياسين وإسناده ضعيف. وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم لي أسماء، أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا العاقب. ولمسلم من حديث أبي موسى والمقفى ونبي التوبة ونبي الرحمة، ولأحمد من حديث حذيفة ونبي الملاحم وسنده صحيح. بيان معجزاته وآياته الدالة على صدقه. اعلم أن من شاهد أحواله صلى الله عليه وسلم وأصغى إلى سماع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وأحواله وعاداته وسجاياه وسياسته لأصناف الخلق وهدايته إلى ضبطهم وتألف أصناف الخلق وقوده إياهم إلى طاعته مع ما يحكى من عجائب أجوبته في مضايق الأسئلة وبدائع تدبيراته في مصالح الخلق ومحاسن إشاراته في تفصيل ظاهر الشرع الذي لم يعجز الفقهاء والعقلاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعماره، لم يبق له ريب ولا شك في أن ذلك لم يكن مكتسبا بحيلة تقوم بها القوة البشرية، بل لا يتصور ذلك إلا بالاستعداد من تأييد سماوي وقوة إلهية، وأن ذلك كله لا يتصور لكذاب ولا ملبس، بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه، حتى أن العربي القح كان يراه فيقول والله ما هذا وجه كذاب، فكان يشهد له بالصدق بمجرد شمائله. فكيف من شاهد أخلاقه ومارس أحواله في جميع مصادره وموارده؟ وإنما أوردنا بعض أخلاقه لتعرف محاسن الأخلاق وليتنبه لصدقه عليه الصلاة والسلام وعلو منصبه ومكانته العظيمة عند الله، إذ آتاه الله جميع ذلك وهو رجل أمي لم يمارس العلم ولم يطالع الكتب ولم يسافر قط في طلب علم، ولم يزل بين أظهر الجهال من الأعراب يتيما ضعيفا مستضعفا، فمن أين حصل له محاسن الأخلاق والآداب ومعرفة مصالح الفقه مثلا فقط دون غيره من العلوم، فضلا عن معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه وغير ذلك من خواص النبوة لولا صريح الوحي؟ ومن أين لقوة البشر الاستقلال بذلك؟ فلو لم يكن له إلا هذه الأمور الظاهرة لكان فيه كفاية، وقد ظهر من آياته ومعجزاته ما لا يستريب فيه محصل. فلنذكر من جملتها ما استفاضت به الأخبار واشتملت عليه الكتب الصحيحة إشارة إلى ما جامعها من غير تطويل بحكاية التفصيل. فقد خرق الله له العادة على يده غير مرة، إذ شق له القمر بمكة لما سألته قريش آية. وهذا الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود وابن عباس وأنس، وأطعم النفر الكثير في منزل جابر، صفحة 384. وهذا الحديث متفق عليه من حديثه وفي منزل أبي طلحة ويوم الخندق، وهذا الحديث متفق عليه من حديث أنس، ومرة أطعم 80 من 4 أمداد شعير وعناق، وهذا الحديث أخرجه الإسماعيلي في صحيحه ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة من حديث جابر، وفيه أنهم كانوا 800 أو 300، وهو عند البخاري دون ذكر العدد، في رواية أبي نعيم في دلائل النبوة وهم 1000، والعناق هو من أولاد المعز فوق العتود. ومرة أكثر من 80 رجلا من أقراص شعير حملها أنس في يده، وهذا الحديث أخرجه مسلم وفيه حتى فعل ذلك 80 رجلا، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا. وفي رواية لأبي نعيم في الدلائل حتى أكل منه 89 رجلا، وهو متفق عليه بلفظ والقوم 70 أو 80 رجلا. مرة أهل الجيش من تمر يسير ساقته بنت بشير في يده فأكلوا كلهم حتى شبعوا من ذلك وفضل لهم، وهذا الحديث إطعامه أهل الجيش من تمر يسير ساقته بنت بشير في يدها أخرجه البيهقي في دلائل النبوة من طريق ابن إسحاق، حدثنا سعيد بن ميناء عن ابنة بشير بن سعد وإسناده جيد. ونبع الماء من بين أصابعه عليه السلام فشرب أهل العسكر كلهم وهم عطاش، وتوضأوا من قدح صغير ضاق عن أن يبسط عليه السلام يده فيه، وهذا الحديث نبع الماء من بين أصابعه فشرب أهل العسكر وهم عطاش وتوضأوا، متفق عليه من حديث أنس في ذكر الوضوء فقط، ولأبي نعيم من حديث خرج إلى قباء فأتى من بعض بيوتهم بقدح صغير وفيه، ثم قال: هلم إلى الشرب. قال أنس: بصر عيني نبع الماء من بين أصابعي، ولم يرد القدح حتى روى منه، وإسناده جيد. وللبزار واللفظ له، والطبراني في الكبير من حديث ابن عباس: كان في سفر فشكى أصحابه العطش، فقال: أتوني بماء. فأتوه بإناء فيه ماء، فوضع يده في الماء ينبع من بين أصابعه، وأهراق عليه السلام وضوءه في عين تبوك ولا ماء فيها. ومرة أخرى في بئر الحديبية فجاشتا بالماء، فشرب من عين تبوك أهل الجيش وهم ألوف حتى رووا، وشرب من بئر الحديبية 1500، ولم يكن فيها قبل ذلك ماء. وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث معاذ بقصة عين تبوك، ومن حديث سلمة بن الأكوع بقصة عين الحديبية، وفيه: فإما دعا وإما بصق فيها فجاشت. الحديث. وللبخاري من حديث البراء أنه توضأ وصبه فيها، وفي الحديثين معا أنهم كانوا 1400، وكذا عند البخاري من حديث البراء، وكذلك عندهما من حديث جابر، وقال البيهقي إنه الأصح، ولهما من حديثه أيضا 1500، ولمسلم من حديث ابن أبي أوفى 1300. وأمر عليه السلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يزود 400 راكب من تمر كان في اجتماعه كردة البعير، والربضة هو موضع بروكه، فزودهم كلهم منه وبقي منه فحبسه. وهذا الحديث أخرجه أحمد من حديث النعمان بن مقرن، وحديث ذكين بن سعيد بإسنادين صحيحين، وأصل حديث ذكين عند أبي داود مختصرا من خير بن غير بيان لعددهم. ورمى الجيش بقبضة من تراب فعميت عيونهم، ونزل بذلك القرآن في قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذا الحديث رمية الجيش بقبضة من تراب فعميت عيونهم، أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع دون ذكر نزول الآية، فرواه ابن مردويه في تفسيره من حديث جابر وابن عباس. وأبطل الله تعالى الكهانة بمعته صلى الله عليه وسلم، فعدمت وكانت ظاهرة موجودة. وهذا الحديث أخرجه الخرائطي من حديث مرداس بن قبس الدوسي، قال: حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت عنده الكهانة وما كان من تغييرها عند مخرج الحديث. ولأبي نعيم في الدلائل من حديث ابن عباس في استراق الجن السمع فيلقونه على أوليائهم، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم دحروا بالنجوم، وأصله عند البخاري بغير هذا السياق. وحن الجزع الذي كان يخطب إليه لما عمل له المنبر حتى سمع منه جميع أصحابه مثل صوت الإبل، فضمه إليه فسكن. وهذا الحديث أخرجه البخاري من حديث جابر وسهل بن سعد، ودعا اليهود إلى تمني الموت وأخبرهم أنهم لا يتمناه، فحيل بينهم وبين النطق بذلك وعجزوا عنه. وهذا الحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عباس: لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا. الحديث. وللبيهقي في الدلائل من حديث ابن عباس: لا يقولها رجل منكم إلا غص بريقه فمات مكانه، فأبوا أن يفعلوا. الحديث وإسناده ضعيف. وهذا مذكور في سورة يقرأ بها في جميع جوامع الإسلام من شرق الأرض إلى غربها يوم الجمعة شهرا، تعظيما للآية التي فيها، صفحة 385 السطر الثاني. وأخبر عليه السلام في الغيوب، وأنذر عثمان بأن تصيبه بلوى بعدها الجنة. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري، وبأن عمارا تقتله الفئة الباغية. وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة وأم سلمة، والبخاري من حديث أبي سعيد، وأن الحسن يصلح الله به فئتين من المسلمين عظيمتين. وهذا الحديث أخرجه البخاري من حديث أبو بكر، وأخبر عليه السلام عن رجل قاتل في سبيل الله أنه من أهل النار. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد، فظهر ذلك بأن ذلك الرجل قتل نفسه، وهذه كلها أشياء إلهية لا تعرف البتة بشيء من وجوه تقدمت المعرفة بها، لا بنجوم ولا بكشف ولا بخط ولا بزجر، لكن بإعلام الله تعالى ووحيه إليه. واتبعه سراقة بن مالك فساخت قدم فرسه في الأرض، وأتبعه دخان حتى استغاثه فدعا له فانطلق الفرس. أنذره بأن سيوضع في ذراعيه سوارا كسرى، فكان كذلك. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي بكر الصديق، وأخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله وهو بصنعاء اليمن، وأخبر بمن قتله. وهذا الحديث مذكور في السير والذي قتله فيروز الديلمي وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فتأولتهما كذبين يخرجان من بعدي فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء. الحديث: وخرج على 100 من قريش ينتظرونه فوضع التراب على رؤوسهم ولم يراه. وهذا الحديث أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف من حديث ابن عباس وليس فيه أنهم كانوا 100. وكذلك رواه ابن إسحاق من حديث محمد بن كعب القرظي مرسلا. وشكى إليه البعير بحضرة أصحابه وتذلل له. وهذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن جعفر في أثناء حديث وفيه: فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. وأول الحديث عند مسلم دون ذكر قصة البعير. وقال لنفر من أصحابه مجتمعين: أحدكم في النار ضرسه مثل أحد. فماتوا كلهم على استقامة وارتد منهم واحد فقتل مرتدا. وهذا الحديث ذكره الدارقطني في المؤتلف والمختلف من حديث أبي هريرة بغير إسناد في ترجمة الرجال ابن عنفرة وهو الذي ارتد وهو بالجيم. وذكره عبد الغني بالمهملة. وسبقه إلى ذلك الواقدي والمدائني والأول أصح وأكثر كما ذكره الدارقطني وابن ماكولة. وصله الطبراني من حديث رافع بن خديش بلفظ: أحد هؤلاء النفر في النار. وفيه الواقدي عن عبد الله بن نوح متروك. وقال لآخرين منهم: آخركم موتا في النار. فسقط آخرهم موتا في النار فاحترق فيها فمات. وهذا الحديث أخرجه الطبراني والبيهقي في الدلائل من حديث ابن محزورة. وفي رواية البيهقي أن آخرهم موتا سمرة بن جندب، لم يذكر أنه احترق. ورواه البيهقي من حديث أبي هريرة نحوه ورواته ثقات. وقال ابن عبد البر: إنه سقط في قدر مملوءة ماء حارا فمات. روي ذلك بإسناد متصل إلا أن فيه داود بن المخبر وقد ضعفه الجمهور. ودعا شجرتين فأتتاه واجتمعتا ثم أمرهما فافترقتا. وكان عليه السلام نحو الربعة فإذا مشي مع الطوال طالهم. وهذا الحديث أخرجه أحمد من حديث علي بن مرة بسند صحيح. ودعا عليه السلام النصارى إلى المباهلة فامتنعوا، فعرفهم صلى الله عليه وسلم أنهم إن فعلوا ذلك هلكوا، فعلموا صحة قوله فامتنعوا. وهذا الحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عباس في الناس في أثناء حديث: ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وأتاه عامر بن الطفيل بن مالك وأربد بن قيس وهما فارس العرب وفاتكاهم عازمين على قتله عليه السلام، فحيل بينهما وبين ذلك ودعا عليهما فهلك عامر بغدة وهلك أربد بصاعقة أحرقت. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط والأكبر من حديث ابن عباس بطوله بسند لئيم. وأخبر عليه السلام أنه يقتل أبي بن خلف الجمحي، فخدشه يوم أحد خدشا لطيفا فكانت منيته في صفحة 386. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة من رواية سعيد بن المسيب ومن رواية عروة بن الزبير مرسلا. وأطعم عليه الصلاة والسلام السم فمات الذي أكله معه وعاش هو صلى الله عليه وسلم بعده 4 سنين، وكلمه الذراع المسموم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث جابر في رواية له مرسلة أن الذي مات بشر بن البراء. وفي الصحيحين من حديث أنس: إن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها. الحديث: وفيه فما زالت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر عليه السلام يوم بدر بمصارع صناديد قريش، ووقفهم على مصارعهم رجلا رجلا فلم يتعد واحد منهم ذلك الموضع. وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب. وأنذر عليه السلام بأن طوائف من أمته يغزون في البحر فكان كذلك. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أم حرام: وزويت له الأرض فأري مشارقها ومغاربها، وأخبر بأن ملك أمته سيبلغ ما زوي له منها فكان كذلك. وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث عائشة وفاطمة أيضا: فقد بلغ ملكهم من أول المشرق من بلاد الترك إلى آخر المغرب من بحر الأندلس وبلاد البربر، ولم يتسعوا في الجنوب ولا في الشمال كما أخبر صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. وأخبر فاطمة ابنته رضي الله عنها بأنها أول أهله لحاقا به، وهذا الحديث متفق عليه من حديث عائشة وفاطمة أيضا فكان كذلك. وأخبر نساءه بأن أطولهن يدا أسرعهن لحاقا به، فكانت زينب بنت جحش الأسدية أطولهن يدا بالصدقة أولهن لحوقا به رضي الله عنها. وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث عائشة، وفي الصحيحين أن سودة كانت أولهن لحوقا به. قال ابن الجوزي: وهذا غلط من بعض الرواة بلا شك، ومسح ضرع شاة حائل لا لبن لها فضرت. وهذا الحديث فكان ذلك سبب إسلام ابن مسعود، أخرجه أحمد من حديث ابن مسعود بإسناد جيد. وكان ذلك سبب إسلام ابن مسعود رضي الله عنه، وفعل ذلك مرة أخرى في خيمة أم معبد الخزاعية، ونذرت عين بعض أصحابه فسقطت، فردها عليه السلام بيده فكانت أصح عينيه وأحسنهما. وهذا الحديث أخرجه أبو نعيم والبيهقي كلاهما في دلائل النبوة من حديث قتادة بن النعمان، وهو الذي سقطت عينه، ففي رواية للبيهقي أنه كان ببدر، وفي رواية أبو نعيم أنه كان بأحد، وفي إسناده اضطراب. وكذا رواه البيهقي فيه من حديث أبي سعيد الخدري: وتهل في عين علي رضي الله عنه وهو أرمد يوم خيبر فصح من وقته وبعثه بالراية. وهذا الحديث متفق عليه من حديث علي ومن حديث سهل بن سعد أيضا، وكانوا يسمعون تسبيح الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود: وأصيبت رجل بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم فمسحا بيده فبرأت من حينها. وهذا الحديث أخرجه البخاري في قصة قتل أبي رافع. وقال: زاد الجيش كان معه عليه السلام فدعا بجميع ما بقي، فاجتمع شيء يسير جدا فدعا فيه بالبركة، ثم أمرهم فأخذوا، فلم يبق وعاء في العسكر إلا ملئ من ذلك. وهذا الحديث متفق عليه من حديث سلمة بن الأكوع. وحكى الحاكم بن العاص بن وائل مشيته عليه السلام مستهزئا، فقال صلى الله عليه وسلم: كذلك فكن، فلم يزل يرتعش حتى مات. صفحة 387. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في الدلائل من حديث هند بن خديج بإسناد جيد، وللحاكم في المستدرك من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر النحوة، ولم يسم الحكم، وقال صحيح الإسناد. ويوجد تعليق من الشارح في أسفل الصفحة بقوله أن الحكم بن العاص قوله الحكم بن العاص بن وائل هكذا في النسخ، وصوابه كما في الشارح الحكم بن العاص بن أمية بن عبد شمس. وخطب عليه السلام امرأة فقال له أبوها إن بها برصا امتناعا من خطبته واعتذارا، ولم يكن بها برص، فقال عليه السلام: فلتكن كذلك. ذكرها ابن الجوزي، وهذا الحديث ذكره ابن الجوزي في التلقيح، وسماها جمرة بنت الحرث ابن عوف المزني، وتبعه على ذلك الدمياطي. فبرصت وهي أم شبيب بن البرصاء الشاعر، وهي أم شبيب ابن البرصاء الشاعر، إلى غير ذلك من آياته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم. وإنما اقتصرنا على المستفيد، ومن يستريب في انخراق العادة على يده ويزعم أن أحد هذه الوقائع لم تنقل تواترا، بل المتواتر هو القرآن فقط، كمن يستريب في شجاعة علي رضي الله عنه وسخاوة حاتم الطائي، ومعلوم أن أحد وقائعهم غير متواترة، ولكن مجموع الوقائع يلف علما ضروريا، ثم لا يتمارى في تواتر القرآن، وهي المعجزة الكبرى الباقية بين الخلق. وليس النبي معجزة باقية سواه صلى الله عليه وسلم، اتحدى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغاء الخلق وفصحاء العرب، وجزيرة العرب يومئذ مملوءة بآلاف منهم، والفصاحة صنعتهم، وبها منافستهم وبهاتهم ومباهاتهم، وكان ينادي بين أظهرهم أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال ذلك تعجيزا لهم، فعجزوا عن ذلك وصرفوا عنه، حتى عرضوا أنفسهم للقتل ونساءهم وذاريهم للسب، وما استطاعوا أن يعارضوا ولا أن يقدحوا في جزالته وحسنه. ثم انتشر ذلك بعده في أقطار العالم شرقا وغربا، قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر، وقد انقرض اليوم قريب من 500 سنة، فلم يقدر أحد على معارضته. فأعظم بغباوة من ينظر في أحواله ثم في أقواله ثم في أفعاله ثم في أخلاقه ثم في معجزاته ثم في استمرار شرعه إلى الآن ثم في انتشاره في أقطار العالم ثم في إذعان ملوك الأرض له في عصره وبعد عصره مع ضعفه ويتمه ثم يتمارى بعد ذلك في صدقه. وما أعظم توفيق من آمن به وصدقه واتبعه في كل ما ورد وصدر. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للاقتداء به في الأخلاق والأفعال والأحوال والأقوال بمنه وسعة جهوده. تم الجزء الثاني من كتاب إحياء علوم الدين، ويليه الجزء الثالث ويشتمل على ربع المهلكات. فارس الجزء الثاني من كتاب إحياء علوم الدين لحجة الإسلام الإمام الغزالي، صحيفة 2 كتاب أداب التوكل وهو الأول من ربع العادات، صفحة 3 الباب الأول فيما لا بد للمنفرد منه، وهو 3 أقسام: قسم قبل الأكل، وقسم مع الأكل، وقسم بعد الفراغ منه. القسم الأول في الآداب التي تتقدم على الأكل وهي 7. 5. القسم الثاني في آداب الأكل. 6. القسم الثالث فيما يستحب بعد الطعام. 7. الباب الثاني فيما يزيل بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل وهي 7. 8. الباب الثالث في آداب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين. 12. الباب الرابع في آداب الضيافة. 18. فصل يجمع آدابا ومناهي طيبة وشرعية متفرقة. 21. كتاب آداب النكاح وهو الكتاب الثاني من ربع العادات. 21. الباب الأول في الترغيب في النكاح والترغيب عن الترغيب في النكاح. 24. ما جاء في الترهيب من النكاح. 25. آفات النكاح وفوائده. 26. الباب الثاني فيما يراعى حالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقد، صفحة 42. الباب الثالث في آداب المعاشرة وما يجرى في دوام النكاح والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة، 56. القسم الثاني من هذا الباب النظر في حقوق الزوج عليها. 60. كتاب آداب الكسب والمعاش وهو الكتاب الثالث من ربع العادات. 61. الباب الأول في فضل الكسب والحث عليه. 64. الباب الثاني في علم الكسب وطريق البيع إلى آخره وبيان شروط الشرع في صحة هذه التصرفات التي هي مدار المكاسب في الشرع. العقد الأول البيع. 68. العقد الثاني عقد الربا. 69. العقد الثالث السلم. 70. العقد الرابع الإجارة. 71. العقد الخامس القراض. 72. العقد السادس الشركة. 72. الباب الثالث في بيان العدل واجتناب الظلم في المعاملة. القسم الأول فيما يعم ضرره وهو أنواع. 74. القسم الثاني ما يخص ضرره المعامل. 79. الباب الرابع في الإحسان في المعاملة. 83. الباب الخامس في شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته، صفحة 390 من الكتاب، صفحات الفهرس يعني، صفحة 88 كتاب الحلال والحرام، بقية الفهرس صفحة 390. 89. الباب الأول في فضيلة الحلال ومذمة الحرام وبيان أصناف الحلال ودرجاته وأصناف الحرام ودرجات الورع فيه، فضيلة الحلال ومذمة الحرام. 92. أصناف الحلال ومداخله. القسم الأول الحرام لصفة في عينه إلى آخره. 93. القسم الثاني ما يحرم لخلل في جهة إثبات اليد عليه. 94. درجات الحلال والحرام. 95. أمثلة الدرجات الأربع في الورع وشواهدها. 98. الباب الثاني في مراتب الشبهات ومثاراتها وتمييزها عن الحلال والحرام. 99. المثار الأول الشك في السبب المحلل والمحرم. 102. المثار الثاني للشبهة شك منشأه الاختلاط. 110. المثار الثالث للشبهة أن يتصل بالسبب المحلل معصية. 115. المثار الرابع الاختلاف الأدلة. الباب الثالث في البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانها. المثار الأول أحوال المالك. 121. المثار الثاني ما يستند الشك فيه إلى سبب المال لا في حال المالك. 127. الباب الرابع في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية وفيه نظران: النظر الأول في كيفية التمييز والإخراج. 130. النظر الثاني في المصرف. 135. الباب الخامس في إضرارات السلاطين وما يحل منها وما يحرم وفيه نظران. 135. النظر الأول في جهات الدخل في السلطان. 139. النظر الثاني من هذا الباب في قدر المأخوذ وصفة الآخر، صفحة 142. الباب السادس فيما يحل من مخالطة السلاطين الظلمة ويحرم وحكم عشيان مجالسهم والدخول عليهم والإكرام لهم. 153. الباب السابع في مسائل متفرقة يكثر مسيس الحاجة إليها قد سئل عنها في الفتاوى. 157. كتاب آداب الألفة والأخوة والصحبة والمعاشرة مع أصناف الخلق وهو الكتاب الخامس من ربع العادات الثاني وفيه 3 أبواب. 157. الباب الأول في فضيلة الألفة والأخوة وفي شروطها ودرجاتها وفوائدها. فضيلة الألفة والأخوة 161 بيان معنى الأخوة في الله وتمييزها من الأخوة في الدنيا. 166 بيان البغض في الله. 168 بيان مراتب الذين يبغضون في الله وكيفية معاملتهم. 157 بيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته. 173 الباب الثاني في حقوق الأخوة والصحبة، الحق الأول في المال. 175 الحق الثاني في الإعانة بالنفس. 176 الحق الثالث في اللسان بالسكوت إلى آخره. 180 الحق الرابع على اللسان بالنطق. 183 الحق الخامس العفو عن الزلات والهفوات. 186 الحق السادس الدعاء للأخ في حياته إلى آخره. 187 الحق السابع الوفاء والإخلاص. 188 الحق الثامن التخفيف وترك التكلف إلى آخره. 192 خاتمة لهذا الباب تذكر فيها جملة إلى آخره. 193 الباب الثالث في حق المسلم والرحم والجوار والملك وكيفية المعاشرة مع من يدلي بهذه الأسباب. 194 حقوق المسلم. 212 حقوق الجوار. صفحة 391 من الكتاب نفسه. صحيح. 215 حقوق الأب الأقارب والرحم. 216 حقوق الوالدين والولد. 219 حقوق المملوك. 221 كتاب آداب العزلة وهو الكتاب الثالث من ربع العادات وفيه بابان. 322 الباب الأول في نقل المذاهب والأقاويل وذكر حجج أو فريقين في ذلك. 223 ذكر حجج المائلين إلى المخالطة وجه ضعفها. 224 ذكر حجج المائلين إلى تفضيل العزلة. 226 الباب الثاني في فوائد العزلة وغوائدها وكشف الحق في فضلها. الفائدة الأولى التفرغ للعبادة والفكر إلى آخره. 228 الفائدة الثانية التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرض الإنسان لها إلى آخره. 232 الفائدة الثالثة الخلاص من الفتن والخصومات وصيانة الدين والنفس إلى آخره. 233 الفائدة الرابعة الخلاص من شر الناس. 235 الفائدة الخامسة أن ينقطع طمع الناس عنك وينقطع طمعك عن الناس. 235 الفائدة السادسة الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقى ومقاساة حقوقهم وأخلاقهم إلى آخره. 236 آفات العزلة المبنيات على فوات فوائد المخالطة السبعة الآتية. الفائدة الأولى التعليم والتعلم. 238 الفائدة الثانية النفع والانتفاع. الفائدة الثالثة التأديب والتأدب. 239 الفائدة الرابعة والاستئناس والإيناس. 240 الفائدة الخامسة في فضل الثواب وإنالته. الفائدة الثالثة من فوائد المخالطة التواضع. 241 الفائدة السابعة التجارب. 244 كتاب آداب السفر وهو الكتاب السابع من ربع العادات وفيه بابان. صفحة 245 الباب الأول في الآداب من أول النهوض إلى آخر الرجوع وفي نية السفر وفائدته وفيه فصلان، الفصل الأول في فوائد السفر وفضله ونيته. 251 الفصل الثاني في آداب المسافر من أول نهوضه إلى آخر رجوعه وهي 11 آدابا. 257 الباب الثاني فيما لابد المسافر من تعلمه من رخص السفر وأدلة القبلة والأوقات إلى آخره. القسم الأول العلم برخص السفر. 263 القسم الثاني ما يتجدد من الوظيفة إلى آخره. 268 كتاب آداب السماع والوجه وهو الكتاب الثامن من ربع العادات وفيه بابان، الأول في ذكر خلاف العلماء في إباحة السماع وكشف الحق فيه وبيان أقاويل العلماء والمصوفات وبيان أقاويل العلماء والمصوفة في تحليله وتحريمه. 270 بيان الدليل على إباحة السماع. 284 بيان حجج القائلين بتحريم السماع والجواب عنها. 287 الباب الثاني في آثار السماع وآدابه وفيه مقامات ثلاث. 287 المقام الأول في الفهم. 291 المقام الثاني بعد الفهم والتنزيل الواجد. 301 المقام الثالث من السماع تذكر فيه آداب السماع ظاهرا وباطنا إلى آخره. 306 كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الكتاب التاسع من ربع العادات الثاني وفيه أربعة أبواب. 306 الباب الأول في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضيلته والمذمة في إماله وإضاعته. 312 الباب الثاني في أركان الأمر بالمعروف وشروطه وأركانه أربعة. الركن الأول المحتسب. 324 الركن الثاني الحسبة ما فيه الحسبة. 327 الركن الثالث المحتسب عليه. 329 الركن الرابع نفس الاحتساب. صفحة 392 من الكتاب نفسه. صفحة 233 باب آداب المحتسب. 335 الباب الثالث للمنكرات المألوفة في العادات منكرات المساجد. 338 منكرات الأسواق. منكرات الشوارع، 339 منكرات الحمامات، 340 منكرات الضيافة، 342 المنكرات العامة، 243 الباب الرابع في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف والنهي عن المنكر، 357 كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة وهو الكتاب العاشر والربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين، 358 بيان تأديب الله تعالى حبيبه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن، 364 بيان جملة من محاسن أخلاقه التي جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار، 364 بيان جملة أخرى من آدابه وأخلاقه، 377 بيان أخلاقه وآدابه في الطعام، 374 بيان أخلاقه في اللباس، 377 بيان عفوه صلى الله عليه وسلم مع القدرة، 378 بيان إغضائه صلى الله عليه وسلم عما كان يكره، 379 بيان سخاوته وجوده صلى الله عليه وسلم، 380 بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم، بيان تواضعه صلى الله عليه وسلم، 381 بيان صورته وخلقته صلى الله عليه وسلم، 383 بيان معجزاته وآياته الدالة على صدقه، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم.